السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب، فهذا هو الدرس الرابع وأرجو أن يكون الأخير من قراءتنا لشرح الدكتور مساعد الطيار على مقدمة في أصول التفسير للإمام ابن تيمية رحمه الله. وسبق أن أكدت على أن هذا الكتاب هو في رأيي يعني أنفذ مقدمة يدخل بها طالب العلم على كتب التفسير. هذه المقدمة هي رسالة قصيرة لكنها جامعة. وعموما يا شباب، الخلاصات التي يذكرها أهل العلم الذين لهم باع طويل في التمرس في كتب أهل العلم كالإمام ابن تيمية رحمه الله، فله عناية فائقة بالغة بمصنفات علوم الإسلام بمختلف فنون يعني أو مختلف علوم الإسلام. يعني العناية بخلاصات كلام ابن تيمية سواء عن كتب الحديث أو عن كتب التفسير أو عن كتب المقالات، هذا من أنفع أبواب العلم. فلذلك هذه المقدمة هي خلاصة نظر ابن تيمية لكتب التفسير التي بين أيدينا، ومن جهة تقييم هذه الكتب وطريقة أو طرائق التعامل معها. فلذلك أنا أشدد عليكم كثيرا يا شباب بالعناية بمثل هذه الدراسات المهمة. وجاء شرح الدكتور مساعد حفظه الله فزاد هذه الرسالة بيانا وإيضاحا ووثقها وبينها وفصلها، فجزاه الله خير الجزاء. طيب، وأم معنا وأم؟ معكم شيخ. تفضل يا وأم. بسم الله، وصلنا إلى صفحة 196. ثانيا، الوجه الثاني من سببي الخطأ في الاستدلال. نعم، ثالثا. تفضل. ثالثا، الوجه الثاني من سببي الخطأ في الاستدلال. قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ. لا، يسوغ. يسوغ يعني يصلح. نعم. يصلح. قوم نعم. فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، وكان نظرهم إلى اللفظ أسبق. نعم، يدخل في هذا المقام. تفضل. خلونا نتذكر يا شباب سياق هذا الكلام. ابن تيمية، يهمني جدا أنت تعرف هيكل كل كتاب تدرسه. وقبل قليل أنا نشرت تلخيص لإحدى الطالبات، هذا هو المثال في التلخيص. يعني في رأيي أن هذا أحسن طريقة لتلخيص الكتاب، إنك أنت يكون عندك هيكل أو شجرة تصف لك كل ما في الكتاب، زي بالضبط الماكيت اللي بيعمله المهندس. المهندس مثلا عايز يتصور المدينة، عايز يصنع مدينة، فبيعمل ماكيت. الماكيت ده هو كشاف لكل هذه المدينة باختصار كده. فأنت لابد أنك أنت تتعود معرفة الجمل المركزية في كل كتاب تدرسه والمسائل الكبرى، وهذا لا يأتي لك بقراءة الكتاب مرة واحدة، ولا لا، هذا يأتي بالعناية والتركيز. ابن تيمية رحمه الله كان يتكلم عن كتب التفسير، ثم تكلم عن جهات الخطأ في التفسير، وإما تكون من جهة النقل أو اللي هي الرواية أو من جهة المعنى. فذكر إن جهة المعنى فيها يعني طريقان. الطريق الأول أن قوما يسبق إلى يعني قلوبهم معنى، أو يعني يكون عندهم اعتقاد، ثم يجعلون القرآن أو يحملون القرآن على هذا المعنى، أو يحرفون دلالة القرآن حتى لا تخالف ما عندهم. هذا هو الوجه الثاني بقى الذي سنقرأه الآن، إن هم يفسرون اللفظ بما يسوغ في لسان العرب أو بما تحتمله الكلمة من جهة اللسان العربي، دون النظر إلى سبب النزول أو السياق أو معهود الخطاب أو المخاطب وهكذا. فهذا هو النوع الثاني من سببي الخطأ من جهة الاستدلال، اللي هو من جهة المعنى يعني. تفضل. يدخل في هذا المقام أصناف من المتأولين للقرآن يجتمعون فيه وإن كانت الأسباب بينهم مختلفة. ومن هذه الأسباب عدم اعتبار المصطلحات الشرعية، وعدم الاعتماد على الملابسات التي تحدد المدلول العربي المراد، ولا على الوارد عن السلف في ذلك. والدعوة إلى تفسير القرآن من قبل أي قارئ عربي كائنا من كان، لكون القرآن نصا عربيا أدبيا. وهؤلاء كلهم جردوا القرآن عن ملابساته وجعلوه لفظا عربيا مجردا، فتأولوه على هذا التأول، فوقعوا في الخطأ من هذه الجهة. نعم، إذن الشيخ مساعد حفظه الله أراد أن يذكر لك أسباب هذا الخطأ. في فرق بين الخطأ يا شباب وبين أسباب الخطأ، واضح؟ يأتيني مثلا طالب فيقول لي أنا أنسى، طيب ما هي الأسباب؟ هناك مثلا أكثر من سبب، فأنت معرفة الأمر شيء ومعرفة الأسباب شيء، ويهم جدا أنك أنت تعرف الأسباب. فهو يقول لك السبب الأول عدم اعتبار المصطلحات الشرعية، لأن الشرع له مصطلحات، يعني اللفظ قد يكون له في الشرع دلالة خاصة، مثلا الصلاة، الزكاة، تزكية النفس، الهدى، الضلال، الكفر، الإيمان، الفسق، الفجور، النفاق، كل هذه ألفاظ استعملت يعني في القرآن وفي الحديث. فأنت إذا تعاملت مع هذه الألفاظ فقط من خلال دلالتها في لسان العرب دون أن تعرف معناها في شريعة الإسلام، فهذا ضلال، هذا باب من الضلال، وهذا وقع في مسائل الإيمان، ووقع في مسائل القدر وغيرها. فلا بد أن يفهم أن هذا اللفظ يعني ينظر فيه من جهتين، من جهة لا شك أنه لا بد هو لفظ عربي مبين، لا شك أنه لا بد أن تكون دلالته من لسان العرب، لكن يمكن أن يكون له معنى زائد عن ذلك. مثلا لفظ الإيمان، لفظ الإيمان يعني ادعى كثير من المتكلمين وغيرهم أنه في لسان العرب بمعنى التصديق، وفهموا كل النصوص التي جاء فيها لفظ الإيمان على أنه التصديق، وهذا ليس صحيحا، لأنه تصديق وزيادة، فيه تصديق واتباع وعمل. فمن أين عرفنا هذه الدلالات؟ من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان وللإسلام وللإحسان، كلمة الغيبة، كلمة القوي، كلمة البهتان، كل هذه ألفاظ مستعملة، ومع ذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، فلم يقل من صلى وخلاص، لا، من صلى صلاتنا، هناك صلاة للمسلمين، كما إن في صلاة مثلا للنصارى أو لليهود. فلا بد أن تعرف أن فقه ألفاظ القرآن، نحن نتكلم الآن عن اللفظ يا شباب كلفظ، إن هذا اللفظ جاء فيه جملة وجاء فيه سياق وله سبب نزول مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه بقوله وفعله، أو بينه الصحابة، أو بينه أئمة التفسير، فكيف أنت تهمل كل هذا ثم تتعامل مع مجرد دلالة اللفظ فيما تعرفه أنت من لسان العرب؟ فهمنا؟ لذلك الشافعي مثلا في كتاب الرسالة جعل يعني أجل مسألة يدخل بها على كتاب الله أن تعرف أن القرآن نزل بلسان العرب، ثم ذكر أن من لم يعرف سنن العرب في الكلام ولم ينظر إلى سياق الآيات وإلى أسباب نزولها وإلى يعني ما سماه الشيخ هنا الملابسات، يعني ما يحيط بالجملة أو بالآية من معنى، فإنه لا بد أن تدخل عليه الشبه التي دخلت على من يجهل لسان العرب. يبقى احنا عندنا هنا جهتان يا شباب تركز فيهم جدا، العلم بلسان العرب هذه جهة، أنك تعرف سنن العرب في الكلام، هذا يدخل فيه النحو، يدخل فيه ما سموه بالبلاغة، إن هو كيف يعبر العربي عن المعنى، اللي هو طرائق العرب في الكلام، هذا هو الشق الأول. لكن هذا الشق لن يتم، يعني لن يكفيك، وركز هذه هي الفكرة هنا، لن يكفيك هذا الأمر في العلم بالقرآن، لا بد أن تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان القرآن وحده بينا لمن كان عربيا دون الحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الله سبحانه وتعالى ليرسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط أنه مبلغ، وإنما أنه مبين. فمن أهمل هذا البيان وقال هذا القرآن نزل بلسان العرب وأنا أفهم العربية فبالتالي سأفهمه، هذا قول باطل. طب لماذا أنا قلت ذلك يا شباب؟ لأن كثيرا من الناس الآن ولا هو عنده علم العربية ولا عنده علم بالسنن والآثار، يعني هو فاقد للأمرين، وإنما يفسر القرآن بما يتوهمه هو من العربية، لا هو عنده علم بلسان العرب. يعني الصحابة كانوا، يعني كان أكثر الصحابة من العرب، ومع ذلك احتاجوا في بيان القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأشكل على بعضهم بعض الآيات سواء في الألفاظ أو في المعاني، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها لهم، كما يعني سيأتي في مثلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومعاني كثيرة في الآيات، فسوف يحاسب حسابا يسيرا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إلى غير ذلك من الآيات التي احتاجوا فيها إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكفيهم العربية في بيانها. واضح؟ فالشيخ بقى بيذكر منها مثلا عدم اعتبار المصطلحات الشرعية، عدم الاعتماد على الملابسات اللي هي مثلا سبب النزول، المخاطب، معهود الخطاب، جمع النظائر في القرآن لنعرف دلالة هذا اللفظ، الشرع يستعمل هذا اللفظ أكثر في أي دلالة، وهكذا. الدعوة إلى تفسير القرآن من قبل أي قارئ عربي كائنا من كان، لكون القرآن نصا عربيا أدبيا، يعني يقول أنا هذا القرآن بلسان عربي مبين وأنا عربي، فلماذا أحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتفسره، أو لماذا أحتاج إلى قول ابن عباس أو ابن مسعود أو علي أو قتادة أو وهكذا. فهمنا يا شباب؟ فكل هذه هي أصول الخطأ. فأنت إذا أردت أن تعالج هذه الظاهرة دون أن تعرف أسبابها، هذا يضعف علاجك لهذه الظاهرة. تفضل يا عم. وهنا ملحظ مهم جدا، وهو أن اللغة لا يمكن أن تستقل بفهم القرآن، وإن كانت من أكبر مصادره وأكثرها لكونه نزل قرآنا عربيا. كما أن هناك ملحظ دقيق آخر، وهو أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا الفعل من الاعتماد على اللغة دون غيرها من المصادر، يدخلون في زمرة من اعتقد معان فأراد حمل القرآن عليها، حيث أنهم جعلوا اللغة التي وصلت إليها أفهامهم حكما على نصوص القرآن. وما من شك أن الأفهام مهما بلغت لا يمكن أن تستوعب المعاني، فالحكم على المعنى من خلال معلومهم من اللغة دون غيرها تحكم ظاهر، خصوصا إذا ظهر في عباراتهم ما يدل على رد قول السلف أو ازدرائه. كما يلاحظ أيضا أن قوما من المبتدعة ذهبوا إلى تقرير بدعهم بمجازات جائزة في اللغة من حيث الورود، غير أن الخلاف معهم في جوازها في موضع الاختلاف، كما في تفسير اليد في مثل قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، بأنها النعمة، وذلك وارد في اللغة من حيث إطلاق اليد على النعمة، وإنما الاختلاف معهم في عدم صحة هذا الإطلاق هنا، وأن الصحيح حمل اليد على ظاهرها حملا يليق بذات الله وجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. وأعود للتمثيل للأسباب السابقة فأقول: أولا، عدم اعتبار المصطلحات الشرعية. إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، قدمت الحقيقة الشرعية، لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان اللغة. وترك المصطلح الشرعي مع إرادته يدخل في فعل من لم ينظر في الخطاب إلى المخاطب ولا إلى طبعا المنزل عليه. طبعا يا شباب، الشيخ هنا يتكلم من مبدأ يعني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وأن هناك ما يسمى بالحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. يقصد بالحقيقة اللغوية أن اللفظ وضع لمعنى في اللغة ثم استعمل في الشرع لمعنى آخر. هذا يعني ما يدعيه من يقول بالمجاز، إن هم قالوا إن مثلا كلمة الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن الصلاة في الإسلام هي دعاء وتلاوة للقرآن وركوع وسجود وتكبير ونحو ذلك. فحقيقة الصلاة هي الشرعية، هي الصلاة التي نصليها، والحقيقة اللغوية هي الدعاء، والحقيقة العرفية مثلا عندهم حاجة اسمها الحقيقة العرفية. كل هذه التقسيمات يا شباب هي فرع عن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وأنا تكلمت عن هذه الفكرة أو عن نشأتها أو عن نقدها في أكثر من موضع، من أهمها كتاب الرسالة، لا حاجة لي أن أعيدها هنا، ولكن خلينا نفهم ماذا يريد أن يقول الشيخ. الشيخ يريد أن يقول على فرض القول بأن هناك حقيقة لغوية للكلمة، طبعا هذا من باب التنزل يا شباب، وليكن مثلا لفظ الإيمان في لسان العرب بمعنى التصديق، وليكن هذا، ولكننا عرفنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن النظر في القرآن وفي سياق الآيات أن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما هو قول وعمل ونية، ويدخل فيه العمل الصالح وغير ذلك. فهنا إذا يعني إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية، نقدم الحقيقة الشرعية لأن هذا لفظ شرعي، هذا هو معنى كلام الشيخ. لكن الذي أراه أنا أن أصلا تقسيم الألفاظ إلى حقائق شرعية وحقائق لغوية ليس صحيحا، لأنه مبني أصلا على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وتصور أن العرب وضعوا للألفاظ معاني، وضعوا مثلا لفظ كذا له معنى كذا، ثم استعمل في لفظ آخر فيكون استعماله فيما وضع له حقيقة، ويكون استعماله فيما لم يوضع له يكون مجازا، ويعرف ذلك بالقرائن كما يقولون. يعني شرحت هذا بتفصيل قبل ذلك، لكن على كلام الشيخ، يعني على الطريقة التي أصل بها الشيخ لهذه الفكرة، إن هو بيقول إن لو عندي مثلا لفظ النفاق له في اللغة معنى، ماشي، ولفظ الفسق له في اللغة معنى، وقرأت هذين اللفظين في نص شرعي، فإني أقدم المعنى الشرعي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت النفاق في الشريعة لا أعرفه بدلالته في اللغة، وإنما أعرفه بدلالته في الشرع. أقول مثلا النفاق هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أو مثلا من صفات المنافق إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر ونحو ذلك. فكلما جئت إلى لفظ له استعمال في اللغة والشرع غير دلالته أو زاد فيه، فإني أقدم دلالة الشرع. هذا على كلام الشيخ. لكن هذه الفكرة كما قلت لكم يا شباب هي من الأمور التي ينبغي للطالب أن يعتني بها. يعني عندنا حوالي 4 مسائل كبرى تدخل في كل الأبواب. المسألة الأولى العقل والوحي والعلاقة بينهما وتحرير هذه الأمور. المسألة الثانية مسألة تقسيم الأخبار إلى متواتر، الأول تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ثالثا تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، رابعا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. هذه الأمور الأربعة ينبغي للطالب أن يعنى بها، والإمام ابن تيمية رحمه الله اعتنى بهذه الأربعة، وإن كان تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد لم يعطي ابن تيمية يعني المساحة الكبرى، ولكنه ركز على العقل والوحي كما في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وبين أن العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف الوحي، تمام؟ فأبطل قانون الرازي الكلي. وفي مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز أيضا ابن تيمية أبرز من تكلم من السلف في نقد هذه القسمة، وإن كانت أفضل رسالة قرأتها هي رسالة الدكتور صالح محمد علي، وكانت رسالة الماجستير له، هي في رأيي أقوى ما كتب في هذا الباب وفي نقد هذه القسمة وبيان أصولها. أما تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد فيعني أهم الكتب في كتاب الرسالة للشافعي، وفي رسالة للدكتور حاتم العوني اسمها المنهج المقترح لفهم المصطلح، أيضا هي جيدة في هذا الباب. بقي عندنا احنا قلنا 4 تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ابن تيمية انتقدها في أكثر من موضع. هذه المسائل الأربعة شباب تدخل في كل أبواب الاستدلال، وأكررها مرة أخرى، العقل مع الوحي، يعني من أين نأخذ ديننا، وإذا تعارض العقل مع الوحي على فرض هذا التعارض، يعني وهو لا يوجد تعارض. ثانيا تقسيم الدين إلى أصول وفروع وما مناط هذه القسمة وما يترتب عليها. ثالثا تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد. رابعا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. هذه المسائل الأربعة يا شباب مسائل مهمة جدا للطالب أن يكون عنده فيها علم. يعني لا ألزمك بقولي فيها، ولكن يعني الذي يجب أن تكون عليه أن يكون لك علم فيها. طيب معلش أنا أطلت هنا، ولكن أحببت بس أن أنا أبين وجه كلام الشيخ حفظه الله. تفضل. يظهر في مثل هذا النوع أن لاعتقاد المعاني السابقة أثرا في اختيار المعنى اللغوي دون المعنى الذي ينازع عليه أهل السنة، وبسط مثل الموضوعات محله كتب الاعتقاد. ومن أوضح الأمثلة على كأن وبسطها مثل هذه الموضوعات. ماشي. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما وقع من الاختلاف بين طوائف الأمة في مسمى الإيمان. فالإيمان في الشرع قول وعمل واعتقاد، وذهبت المرجئة إلى أنه التصديق فقط دون غيره من المعاني، لأنه كذلك في اللغة. وهؤلاء وإن كانوا قد اعتقدوا ثم قصروا المعنى على المدلول اللغوي، اعتمدوا على المعنى اللغوي دون نظر إلى مراد المتكلم لحظة على يا شباب، لاحظوا إن قول الشيخ لأنه كذلك في اللغة يعني عندهم، إنما في اللغة هو ليس كذلك. في كل لغة الإيمان ليس مجرد العلم أو التصديق أو معرفة القلب، في كل لغة الإيمان معناه الاتباع، إن أنا آمنت. آمنت يعني إيه؟ يعني صدقت واتبعت. ولا يسمى مجرد المصدق مؤمنا في أي مذهب من المذاهب. يعني لو أن إنسانا قال أنا مؤمن، مجرد أنه هو مصدق بصحة شيء دون أن يعمل بهذا التصديق لا يعد مؤمنا. فالشيخ فلابد أن احنا نعرف أن كلمة لأنه كذلك في اللغة يعني عندهم، وإلا فهو في اللغة ليس كذلك. وابن تيمية انتقد ذلك في كتاب الإيمان الأوسط وكتاب الإيمان الكبير والصارم المسلول وغيرها من الكتب. نقد يعني أبطل قول المتكلمين أو زعم المتكلمين بأن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق أو المعرفة، وعمل مقارنة جميلة جدا في كتاب الإيمان الأوسط بين دلالة لفظ الإيمان ودلالة لفظ التصديق. وطبعا ليس هذا محل الكلام عنها، أنا قريبا جدا كنا في كتاب الإيمان الأوسط وذكرتها. تفضل. وليس المراد هنا ذكر التفصيل في الرد، وإنما الذي يتعلق بالأمر هنا التنبيه الجملي على خطأ حمل الإيمان على مجرد التصديق دون سائر المعاني التي دل الشرع على دخولها فيه كما هو مبسوط في كتب الاعتقاد. ثانيا، عدم الاعتماد على الملابسات التي تحدد المدلول العربي المراد. التعبير بالملابسات أوسع من التعبير بسبب النزول، فهو يشمله ويشمل قصص الآي وغيرها من الملابسات المتعلقة بالنزول كعادات العرب وعقائدهم وشرائعهم. ومن ذلك ما وقع في تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ومجازها أن يطلبوا البر من أهله ووجهه، ولا تطلبوه عند الجهلة للمشركين. وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيدة يجعل الأمر على التمثيل لا الحقيقة، فالبيوت ليست البيوت المسكونة، وإنما هي تمثيل لمن يسأل من لا علم له ولا يسأل من عنده علم، فهو كمن يأتي البيت من ظهره دون بابه المعروف. وهذا الذي قاله جائز من جهة العربية، وهو محتمل لو كان الكلام مجردا عن سياقه، أما سياقه فيدل على معنى آخر، وهو أن البيوت على الحقيقة وهي المسكونة، وعلى هذا جاء تفسير السلف. والآية تحكي عادة وشريعة جاهلية كانوا يعملون بها. فعن البراء رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فالذي شهد التنزيل وهو البراء بيّن أن المراد بالبيوت البيوت المسكونة، ولا مجال مع تفسيره هذا إلى القول بهذا المجاز البعيد الذي قاله أبو عبيدة. وقد كان من آثاره، خد بالكم يا شباب، ان من اهم مقاصد كتاب تفسير الطبري هو نقد تفاسير اللغويين كالفراء وابي عبيده، وطبعا انتفع منهما بلا شك، ولكنه كان كثيرا ما ينتقد هؤلاء، وجهات النقد متعدده، وان شاء الله سياتي معنا مئات الامثله على ذلك ان شاء الله. ما انا ذكرت يعني قيدت كثيرا من جهات نقد الطبري رحمه الله لمفسري اللغويين الذين يعتمدون على اللفظ أكثر ما ينظرون إلى سياقه أو إلى الأحاديث التي وردت فيه أو إلى أسباب النزول أو إلى تفسير السلف من الصحابة والتابعين. كلمة مجاز عند أبي عبيدة معمر بن المثنى معناها ما يجوز، مش معناها تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لا، يعني معناها مجازها يعني يجوز أن يكون معناها كذا، يعني من المعاني التي تجوز لهذه الآية كذا مجازها أو تعبيرها أو تأويلها كذا. فهو الشيخ هنا بيقول إيه؟ بيقول ولا مجال مع تفسيره هذا اللي هو تفسير البراء إلى القول بهذا المجاز البعيد. المجاز يعني ما يجوز، يعني هذا كان يجوز لكن مع العلم بسببها والعلم بسياقها يعني بطل قول أبي عبيدة في تفسير هذه الآية، والصواب هو تفسير البراء رضي الله عنه. فهو هنا يضرب لك مثال لمن نظر إلى النص اللغوي دون أن ينظر إلى الملابسات أو سبب النزول أو سياق الآيات. تفضل. وقد كان من آثار هذا الأسلوب أنه كلما ابتعد التفسير عن عصر السلف ظهر عند بعض المفسرين أو المشاركين في التفسير تكفير المحتملات من جهة العربية دون النظر إلى ملابسات النزول ولا إلى الوارد عن السلف في ذلك، ومن أراد أمثلة ظاهرة على وقوع مثل هذا الأمر في تفسير الآيات فليطلع على مثل تفسير الماوردي وغرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني ايوه الكرماني. وتفسير ابن عادل الحنبلي وغيرها ممن يعنى بنقل الغرائب دون تمحيص لها ورد عليها. نعم، ومن لاحظ الكتب هنا، لاحظوا هنا شباب، ان في خصلتان لاي شارح او مفسر، يعني هما اساس الخطأ. الامر الاول انه يكثر من التجويزات العقلية. يعني يكثر من التجويزات العقلية، يعني يقال له مثلا في البخاري، تأتي رواية في البخاري مثلا حماد عن أيوب، خلاص كده، فيقول يحتمل أن يكون حماد هنا هو حماد بن أسامة أو حماد بن زيد أو حماد ابن أبي سليمان أو حماد بن سلمة. لماذا هو جوز هذه التجويزات العقلية؟ لقلة علمه. لو هو عنده علم بالبخاري كان قطع قطعا، يعني لا يحتمل الشك بأن ده حماد بن زيد، لأن البخاري لم يروي لحماد بن سلمة عن أيوب، وحماد بن أبي سليمان لا يروي عن أيوب، واضح. وحماد بن أسامة يعني لو إذا ذكر لابد أن يعين، لو قيل حماد لابد أن يعين حماد بن أسامة اللي هو أبو أسامة. فلماذا هو يعني يجوز هذه التجويزات العقلية يا شباب؟ لأنه لا خبرة له بهذا الكتاب. ده النوع الأول، ده النوع الأول من الخطأ. النوع الثاني الجمع دون التمحيص، إن هو يذكر ما قيل قبله دون نقد، يبقى كده بيكثر لك الأقوال. يقول لك مثلا هذه الآية يحتمل فيها مثلا 10 أقوال، أو هذه الآية قيل فيها 10 أقوال، ويحكي الخلاف دون أن يمحص ودون أن ينقد ودون أن يختبر. دول يا شباب من أهم جهات الخطأ والتطويل عند كثير من المفسرين والشراح. تفضل. التي لها باع في باب تكفير المحتملات من جهة العربية دون النظر إلى ملابسات النزول ولا إلى الوارد عن السلف أمال الشريف المرتضى، فهو يكثر من ذكر المحتملات اللغوية ولو كانت ضعيفة بل شاذة غير معتبر بملابسات النزول، بل يكتفي بورود الاحتمال على النص. وانظر ما قاله في هذه الآية السابقة من معلش السورة. اقرأ التعليق بسرعة، اللي هو هذه الأمالي. هذه الأماني من نفائس الكتب وأحسنها في عرض المعلومات وتنوعها لولا ما كان من مذهب رديء لمؤلفها، فهو معتزلي رافضي، واعتزالياته أشهر وأظهر من رافضياته في هذا الكتاب، ولقد فقد اليوم جانب الإملاء والكتابة على هذه الطريقة الماتعة، فلا تكاد ترى إملاء متنوعا من عالم المتنوع الفنوني ينتقل بك من فائدة لغوية إلى نكتة بلاغية إلى حكم فقهي إلى تفسير غريب لفظة إلى ترجمة علم إلى بيان آية إلى غير ذلك. حتى كأنك تسير في دوحة غناء مليئة بالطيور المغردة والزهور البهيجة والخضرة النضرة. وقد رتب كتابه هذا على منهج لطيف، فيبدأ بتأويل آية ثم بشرح حديث ثم بشرح شعر، وسار على هذا في غالب كتابه. أكمل فوق. أورد الشريف المرتضى 5 احتمالات في معنى جملة وأتوا البيوت من أبوابها، وهي أنها عادة في التطير عند الجاهليين، وذلك أن الرجل منهم إذا قصد حاجة فلم تقض له ولم ينجح فيها رجع فدخل من مؤخر البيت ولم يدخل من بابه، فدلهم الله على أن هذا من فعلهم لا بر فيه، وأمرهم من التقى بما ينفعهم ويقربهم إليه. ثانيا ذكر السبب المذكور عن البراء وغيره الذي يجعل البيوت حقيقة في البيوت المسكونة، وهو مذكور في الفقرة السابقة. ذكر جواب أبي عبيدة وهو مذكور في الفقرة السابقة. جواب الجبائية المعتزلي وهو أن الله ضرب المثل لمن أتى الأمر من غير جهته وأن هذا ليس من البر، وأمر إتيان الأمور من وجوهها، أن تكون البيوت كناية عن النساء، ويكون المعنى وأتوا النساء من حيث أمركم الله، والعرب تسمي المرأة بيتها. وإذا تأملت هذه الأقوال التي ذكرها سوى القول الثاني ظهر لك جليا بعدها عن الصواب ونزعها الآية عن سياقها وملابساتها والذهاب بها إلى معنى عربي غير مراد، فما علاقة السياق مثلا بإتيان النساء من حيث أمر الله؟ تأمل وانظر هل تجد علاقة؟ ثالثا الدعوة إلى تفسير العربي كائنا من كان لكون القرآن نصا عربيا أدبيا. هذه الدعوة جاءت في هذا العصر وهي وإن كانت متأخرة عن عصر شيخ الإسلام إلا أنها تدخل في هذا الباب، حيث يزعم أصحاب هذه الدعوة أنهم عرب يفهمون الخطاب العربي ولا حاجة لهم بقول من تقدمهم، بل شطح أمين الخولي فزعم أنه يجوز للعربي من دون نظر إلى معتقده أن يدرس القرآن دراسة أدبية، لا لأنه يملك أدوات التفسير، بل لأنه عربي يتذوق العربية فقط. يقول أمين الخولي: وهذا الدرس الأدبي للقرآن في ذلك المستوى الفني دون نظر إلى أي اعتبار ديني، هو ما نعتده وتعتده معنا الأمم العربية أصلا، العربية اختلاطا مقصدا أول. ويدخل في هذه الدعوة كل من زعم اليوم أنه عربي يستطيع فهم القرآن بعربيته، ويرى أنه ليس بحاجة إلى قول فلان أو علان من المفسرين، فهم رجال كما أنه رجل. وهذه دعوة متهافتة، فكم من قول شاعر ذهب إدراك مراده على وجهه بسبب جهل ملابسات قوله. فما بالك بكتاب الله الذي له أكثر من مصدر في تفسيره، واللغة أحدها، وهي لا يعني تستقل بفهم. احنا عندنا شباب القرآن، نحن نريد ان نفهم القرآن. عندنا متكلم، الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، نريد ان نعرف مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآيات. فاحنا يعني حتى يفهم المخاطب كلام المتكلم، كلما كان اخبر بالمتكلم واخبر باللسان الذي يتكلم به واعلم بكلامه واجمع لنظائر هذا القول من مواضعه واعلم بسبب القول، كلما كان فهمه اقرب الى الصواب. مثلا ابو بكر رضي الله عنه لما كان اكثر الناس علما برسول الله صلى الله عليه وسلم وبلسانه وباحواله وباقواله، كان افهم لكلامه من باقي الصحابة، وكان يفهم بالإشارة وبقليل الكلام ما لا يفهمه أكثر الصحابة إلا بمزيد من البيان. وأنا سبق أن ذكرت أمثلة لهذا المعنى. فلما يأتي شخص يقول لك مجرد اللفظ في لسان العرب وعلمي بدلالات اللفظ يكفي في معرفة المراد، هذا قول باطل، فلا بد أن تراعى كل هذه الأمور. فالشيخ هنا يريد أن يقول كل من زعم أنه لكونه عربيا أو لكونه درس لسان العرب يمكن أن يكتفي بذلك في فقه القرآن أو في العلم بمعاني القرآن، يدخل في هذا الذم الذي ذكره ابن تيمية، ولا بد أنه يقع في ضلالات وجهالات وانحرافات. تفضل. قبل أن أختم الحديث هنا عن هذا الموضوع، أشير إلى جملة علوم العربية ومنزلتها من التفسير، فأقول إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ففهمه لا يمكن أن يكون خارج إطار هذه اللغة الشريفة. إن هذه اللغة الشريفة مصدر من مصادر التفسير، وهي من أوسع مصادر التفسير المعتمدة، وقد اعتمد عليها في تفسير القرآن مفسرو السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، كما اعتمد عليها اللغويون المعاصرون لأتباع التابعين، واعتمد عليها كل من جاء بعدهم من المفسرين واللغويين، ولم يخرج عن هؤلاء الذين تعرضوا لكتاب الله سوى قوم من الباطنية نحوا بكلامهم في كتاب الله إلى الرمز والإلغاز الذي ليس من صفة هذه الشريعة السمحة الميسرة للعالمين. أن علوم العربية مثل النحو والصرف واللغة والبلاغة تختلف الحاجة إليها من علم إلى علم في بيان كلام الله سبحانه، وأعظمها شأنا في ذلك علم مفردات اللغة الذي لا يمكن أن تخلو آية من الحاجة إليه بخلاف غيره من العلوم العربية. يلاحظ في علم النحو أمور، منها: الأول، إن علم النحو من العلوم التي دخلها ريح اعتقاد المعنى وحمل ألفاظ القرآن عليه، ذلك أن النحويين قعدوا قواعد جعلوها أصولا صاروا يحتكمون إليها ويحكمون بها على قراءة القرآن وعلى تفسيرات السلف، فصاروا بهذا العمل أشبه بطريقة المعتزلة وغيرهم من المتكلمين الذين قعدوا قواعد عقلية يحتكمون إليها ويحكمون بها على القرآن. أمر ثاني، كثرة لأن الإعراب يا شباب هو فرع عن المعنى. أنا لما أقول لك مثلا ضرب موسى عيسى، تمام، فأنت عشان تقول إن موسى هو الفاعل أو المفعول به لازم تكون فاهم أنت المعنى أصلا. فلأن الإعراب فرع عن المعنى، إذا المعنى سابق. فإذا كان المعنى سابقا وكان هذا المعنى له اعتقاد معين عند العالم، فلا شك أنه سيعرب الآية بناء عليه. خلاص. فهذا إن شاء الله كما قلت لكم ربما إن شاء الله نجتمع على كتاب الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآية القرآن الكريم، هو أحسن كتاب تطبيقي لهذه الفقرة التي ذكرها الشيخ، اللي هو كيف يؤثر المعتقد على إعراب الآية أو على فهم الآية. ماشي، اتفضل. الأمر الثاني، كثرة المحتملات النحوية التي يريدها المعربون لآيات القرآن، حتى إنهم يذكرون في بعض الأحيان أعريب شاذة وضعيفة، إما للتكثر بها وإما لنصرة المذهب وإما لغير ذلك من الأسباب، وقد سجل بعض العلماء ملاحظتهم على ذلك، فمن ذلك ما قاله أبو حيان: ينبغي أن يحمل أي القرآن على أحسن إعراب وأحسن ترتيب، إذ كلام الله تعالى أفصح الكلام، فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة. وقال ابن القيم: لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا المقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن، فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة، ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق، وهذا ايوه غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره، وإن احتمل ذلك تركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر، فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن، مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بالجر إنه قسم، أي والأرحام، ايوه يعني ومثل يقصد قول ان بعضهم قال انك انت تقسم بالارحام، اتقوا الله الذي تسالون به والارحام، يعني انك انت تقسم بالرحم يعني. ماشي. مثل قول بعضهم في قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، إن المسجد الحرام مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به، ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، أن المقيمين مجرور بواو القسم، ونظائر ذلك أضعاف وأضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير، بل القرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه، فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم، فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين، كذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به، بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم، فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي، فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال، فإنك تنتفع بها بمعرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها، وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه. وهذا الموضوع فيما يتعلق بالعربية ومنزلتها من علوم التفسير أو مما يحتاج إلى ترتيب المعلومات التي يعنى بها المفسر، وهو بحاجة إليها، لأن كثيرا من المعلومات المتعلقة بعلوم العربية لا فائدة فيها من جهة التفسير، وإنما فائدتها في تلك العلوم أصالة، وهذا موضوع يحتاج إلى بحث مستفيض يبين فيه علاقة هذه العلوم العربية بالتفسير من جهة وبالقرآن من جهة أخرى. طبعا الشيخ له كتاب، الشيخ له كتاب كبير مهم جدا اسمه التفسير اللغوي، يعني الشيخ مساعد نفسه له كتاب يعني قيم هذا الكتاب، يعني يا ريت ان الشباب يقرؤوه، يعني ذكر فيه كل هذا بتوسع التفسير اللغوي. تفضل. رابعا رابعا، نقد بعض التفاسير المخالفة لمنهج السلف وبيان المنهج العقدي العام لها. ذكر شيخ الإسلام في هذا الفصل نوعين من التفاسير: الأول تفاسير نقلية، وهي التي تنقل تفسير السلف صرفا وبين أن هذه لا يقع فيها خطأ من جهة الاستدلال وقد مضى الحديث فيها. الثاني تفاسير أهل البدع على مراتبهم في ذلك، وهذه التفاسير يقع فيها الخطأ من جهة الاستدلال وقد سبق بيان وجه الخطأ، وسيكون الحديث هنا عن هذه التفاسير وذكر شيء من أمثلة للمعتقدات التي ذكرها شيخ الإسلام ليتبين أثر ذلك المعتقد على تحريف التفسير. أولا، تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وهو من متقدمين المعتزلة من أهل القرن الثاني، وقد أشار شيخ الإسلام إلى تقدم زمنه بقوله: شيخ إسماعيل بن عليا الذي كان يناظر الشافعي، وقد بقيت نقولات عن لا من لا، تفسير هو قال شيخ اسماعيل بن علي. نعم، لان في عندنا ابراهيم بن اسماعيل بن علي، هذا معتزلي، اما اسماعيل بن علي فهو ثقة ثبت، فهو لا يتكلم عن اسماعيل، يتكلم عن عبد الرحمن بن كيسان. ماشي. وقد بقيت نقولات من تفسيره عند الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، حيث كان حريصا على نقل أقوال المعتزلة ومناقشتها. ثانيا، يعني كتاب كلمة محمد يا شباب، يعني كلمة الذي كان يناظر الشافعي هذه ترجع على عبد الرحمن ابن كيسان، ولا ترجع على ابن علية، ماشي، التنبه لهذا. تفضل. كتاب محمد بن عبد الوهاب المعروف بأبي علي الجبائي، وهو من المتقدمين عند المعتزلة، وله آراء وأتباع، وكتابه في التفسير يسمى التفسير الكبير. ومن هذا الكتاب نقول عند الطوسي الرافضي المعتزلي في كتابه التبيان في تفسير القرآن، وعند الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب. كتاب القاضي عبد الجبار الهمذاني المسمى بالتفسير الكبير. وهذا الكتاب ليس له ذكر في كتب التفسير، وقد طبع للقاضي عبد الجبار كتاب متشابه القرآن وكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن، وهما كتابان متعلقان بالقرآن لكنهما غير كتابه الكبير في التفسير. كتاب علي بن عيسى الرماني الجامع لعلم القرآن، وهذا الكتاب بقيت منه نقول في بعض كتب التفسير كتفسير الماوردي النكت والعيون، وتفسير الطوسي الرافضي التبيان في تفسير القرآن، كما أنه قد بقيت قطعة مخطوطة منه. وهو تفسير تظهر فيه صبغة الاعتزال واضحة جلية، فما تكاد تمر آية فيها نصر لمذهبهم فيما يرى إلا انتصر له تمام. وبينه، وما من آية يرى فيها رد على خصوم المعتزلة إلا ذكره. ويتصف هذا الكتاب بحسن التنظيم مع العناية الفائقة بالمذهب الاعتزالي وبالفروق اللغوية، ويكثر فيه طريقة السؤال والجواب، فإن قيل فالجواب. كتاب الزمخشري المسمى الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، وهو التفسير المطبوع كاملا من تفاسير المعتزلة، وقد فاق أسلافهم في قدرته على دس اعتزالياته بعبارات ظاهرها السلامة وباطنها الاعتزال، حتى لقد فات على بعض الفضلاء دقة النظر في عباراته فأوردوها في مقام الاحتجاج أو ذكرها دون أن يلحظ عليها ما فيها من اعتزال، كما أشار شيخ الإسلام إلى ذلك. كتاب أبي جعفر الطوسي المسمى التبيان في تفسير القرآن، وهو مطبوع ومادته العقدية مستقاة من كتب المعتزلة، وما يتعلق بالإمامة فهي مستقاة من كتب الإمامية الرافضة ككتب شيخه محمد بن النعمان المسمى بالمفيد وغيره من أئمة الرافضة. وهذا الكتاب فيه تنظيم للمعلومات ويغلب عليها النقل، فقد نقل عن مفسرين المعتزلة كالجبائي والرماني والبلخي وأبي مسلم الأصفهاني، ونقل عن الفراء والزجاج والطبري، وعن الطبري نقل كثيرا من أقوال السلف في التفسير، وهو يسمي أهل السنة بالعامة كعادة الرافضة في هذه التسمية لأهل السنة. والمقصود هنا أن أبا جعفر الطوسي قد أدخل في تفاسير الإمامية التفسيرات المعتزلة على سبيل القبول لها، وكذا سار على ذلك من جاء بعده من الرافضة كالطبرسي في تفسيره مجمع البيان، وهو مطبوع متداول. وهذا يعني أنهم أخذوا بأصول المعتزلة العقلية في أصولهم الخمسة وما يندرج تحتها من مسائل كلامية دون كلام المعتزلة في الإمامة، حيث إن جمهور المعتزلة خصوصا متأخروهم على إمامة الأئمة الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، وقد بقي الرافضة على ما عندهم من أصول نقلية مكذوبة في حق آل البيت، وهو ما يسمى عندهم بالإمامة، فلم يعملوا فيها العقل، فكانوا متناقضين فكريا في الجمع بين طرفين النقيض. نعم، نقرأ هو الحاشية يا شيخ. يقصد هنا شباب، هو يقصد هنا الكلام عن الرافضة المتأخرين. الرافضة المتأخرون دخلوا في مذهب الاعتزال في مسائل الصفات والقدر وغير ذلك، لكنهم في باب الإمامة لم يقتدوا بالمعتزلة، لأن المعتزلة يقرون بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان، والرافضة يرفضون، يعني سموا رافضة لأنهم رفضوا هذه الخلافة. فبين أن تفسير هؤلاء أراد أن يجمع بين الاعتزال والرفض، فهم أخذوا من الاعتزال ما لا يعارض قول الرافضة، فأصبحوا مثلا في باب الأسماء والصفات والقدر والإيمان معتزلة، لكن في أبواب الإمامة يعني رافضة. أنت ممكن تقرأ هذا سهل يعني، لا مش ممكن تقرأ الحاشية. أمثلة لبعض أصول المعتزلة والرافضة التي حملوا ألفاظ القرآن عليها. قال شيخ الإسلام: وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. أولا، أصول المعتزلة التي وافقتهم عليها الرافضة. الأصل الأول التوحيد، وقد ذكر شيخ الإسلام بعض ما يندرج تحت هذا الأصل، فقال: وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. المثال الأول في قوله تعالى: وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. قال الروماني: ويقال هل الصفة بلن يكفروه مجاز؟ الجواب، قال أبو علي: نعم، إذا الصفة لله جل وعز بأنه شاكر مجاز، وحقيقته أنه يثيب على الطاعة ثواب الشاكر على النعمة، فلما استعير الثواب للشكر استعير لنقيضه لا مع منع لا الثواب لا لا، فلما استعير للثواب الشكر. فلما استعير للثواب بالشكر استعير لنقيضه من منع الثواب الكفر. وإنما الشكر في الأصل إظهار النعمة من المنعم عليه بالقيام بحقها، والكفر ستر النعمة من المنعم عليه بتضييع حقها. ففسر أبو علي الجبائي الصفة بلازم معناها، وجعله هو المعنى المراد، وهذا تفسير للشيء بخلاف ظاهره، بل الصواب أن صفات الله على الحقيقة، ويدخل فيها ما يذكرونه من هذه اللوازم، لكن ليست هي المرادة دون غيرها كما هو الحال في يعني تفسير ايه، ما يعني سبق ايه ذكره. اللازم، يعني ايه اللازم يا شباب؟ يعني ياتي عندي مثلا صفه تقول فسوف ياتي الله مثلا بقوم يحبهم ويحبونه، فهم ينفون صفه المحبه لله فيقولون يحبهم يعني يثيبهم يعطيهم ثوابا، فهذا يسمى التفسير بما يدخل في المعنى، لكنهم انكروا صفه المحبه. واضح؟ فهذا يعني مثال. ان شاء الله ياتي، ان شاء الله ناخذ الرساله التنموريه لابن تيميه، لأني عارف إن هي بتصعب على كتير من الطلبة، إن شاء الله ناخدها في دورة أيضا تكون قراءة صباحية كده، ناخدها في 4 أيام أو 5 أيام، توضح لك يعني مقالات الفرق في باب أسماء الله وأفعاله. تفضل. يعني العدل، ذكر شيخ الإسلام بعض ما يندرج تحته من مسائل الاعتقاد، فقال: وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا طبعا خير هو لا العدل، العدل هذا شباب كلام، يعني الكلام عن العدل هنا هذا هو ما آل إليه كلامهم. أما العدل عندهم أن الله لا يمكن أن يكون خلق أفعال العباد ثم يحاسبهم عليها، هذا ليس عدلا. فالعدل أنه لا يقدر على أفعال العباد ولم يخلق أفعال العباد ولم يشأها حتى يكون العبد مسؤولا عن فعله، وحتى يعني يكون الجزاء حقا. فلو كان الله خلق أفعال العباد ثم حسبهم لكان ظالما. فالعدل عندهم هو أن الله لم يخلق أفعال العباد وأنه لم يشأها ولم يردها، دخل بعد ذلك فيها تفاصيل أخرى. تفضل. لهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد ما إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. يعني إيه ولم يرد إلا ما أمر به شرعا؟ يعني احنا عندنا الإرادة شباب، الله سبحانه وتعالى قد يريد الشر. يعني قد يريد، يعني قد يقدر الشر، قد يقدر حصول الفساد، قد يقدره مع أن الله لا يحب الفساد. مثلا قال نوح عليه السلام: إن كان الله يريد أن يغويكم. واضح؟ فآيات كثيرة جدا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين. فهم قالوا: لا، الله لا يريد إلا الشرع. فالأمور الأخرى يعني معصية العبد لا يريدها الله، ليست داخلة تحت مشيئة الله. الذي يدخل تحت مشيئة الله فقط هو الأمر الشرعي، اللي هو ما أمر به شرعا، الصلاة والزكاة والحاجات دي، إنما غير ذلك الله سبحانه وتعالى لم يرد. فيها تفاصيل كثيرة جدا إن شاء الله يأتي الكلام عنها، وسبق الكلام عن المسائل القدر، ولكن إن شاء الله يأتي الكلام عنها. تفضل. مثال في قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. قال الرماني: ويقال لما وجب في الآية الإضافة بمعنى مالك ولم يجب بمعنى خالق؟ الجواب: لأنه على طريقة هذه الأبنية لربك، بمعنى أنه مالك لها، ولا يطلق هذه الصفة بمعنى صانع لها، لأنه لا يدخل فيه معاصي العباد لإيجابها الذنب، وإنما الآية مدح وتعظيم لله تعالى. فانظر كيف أدخل نفي خلق أفعال العباد في هذه الآية، وليس في الآية حجة عليها ولا هي متعلقة بهذه المسألة من قريب ولا من بعيد، بل افترض الإشكال وأجاب عنه بكلام غير صحيح. يعني هو الأصل الثالث، افتراض للإشكال أصلا لا، ليس فيها إشكال، ولله ما في السماوات وما في الأرض، فهو افترض. هل يدخل في ذلك أفعال العباد أنها لله؟ طب هو أصلا الآية ما لا تتكلم عن هذا المعنى أصلا، إنما هو يعني كان يحاول أن يجد أي مبرر ليمرر فيه اعتقاده. ماشي، تفضل. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وهذا الأصل يدخلون فيه العاصي في أصحاب الخلود في النار، فيقولون الفاسق في منزلة بين المنزلتين ومآله إلى النار. ومن أمثلة ذلك ما ورد في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الرماني ويقال إذا كان الذين اسودت وجوههم كفارا والذين ابيضت وجوههم مؤمنين لأنهم في رحمة الله خالدين فيها، فما تنكر على ذلك ألا يصح المنزلة بين المنزلتين؟ الجواب لا يجب ذلك من قبل أن الفاسق يخرج عن هاتين الحالتين إلى حال الغبرة أو نحوها من الألوان التسعة في المنظر، أو يكون ممن يسود وجهه ويدخل في الكفار على التغليب لأعظم صفتين كما يغلب المذكر على المؤنث. وليس في ذكر اليوم بأنه يسود فيه وجوه ويبيض فيه وجوه ما يدل على أنه لا تغبر فيه وجوه، كما أنه ليس في يعفو السلطان عن قوم ويعاقب قوما ما يدل على أنه ليس هناك من لا يستحق واحدا من الأمرين. يعني عايز يقول ان ايه، ان مش لازم ابيض واسود، ممكن يكون بني، ممكن يكون بامبي. يعني ده يعني من الاختراعات بتاعتهم، ان هو عايز يقول لا، القسم هذه ليست صحيحة، لا يلزم منها ان هي فقط تسود وجوه وتبيض وجوه، يعني ناس في الجنة وناس في النار. لا، في واحد في المنزلة بين المنزلتين ممكن ياخد لون معين من الالوان. يعني شوف يعني كيف يضل الانسان في ويعمى عن الهدى بسبب اعتقاد يريد ان يثبته. ماشي، اتفضل. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد. يرى المعتزلة أن آيات الوعيد نافذة وليس يجوز فيها غير ذلك، ولا يرون أن العصاة تحت المشيئة، لذا يرون المنزلة بين المنزلتين ثم يخرجون بعد ذلك إلى تخليد صاحب الكبيرة في النار في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الروماني وقد تضمنت الآيات النهي عن الاختلاف في الحق مع التحذير من الاغترار بمن فعله من الناس بما له من شدة العقاب بالخلود في النار. وقد رتبوا على ذلك أن نفوا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر في قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال الروماني انفاذ الوعيد يا شباب، يعني ان كل ما يعني كل وعيد رتب على ذنب فانه لا بد ان ينزل بصاحبه، وهذا ليس صحيحا، لان الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هم قالوا لا، لا بد من انفاذ الوعيد، وحكموا يعني حكموا بتخليد صاحب الكبيره. لو ان مؤمنا ارتكب كبيره ومات عليها، قالوا ان هو يدخل النار ولا يخرج منها، وهذا ليس صحيحا، لان المؤمن اذا وافى ربه حتى بالكبيره وقضى الله سبحانه وتعالى عليه بالنار، فانه لا بد ان يخرج بعد ذلك بما معه من الايمان، وسبق معنا دراسه ذلك في كتاب الايمان في صحيح البخاري. تفضل. نعم. قال الرماني يقال في هذه الآية دلالة على بطلان مذهب المرجئة. الجواب نعم، لأن من أخزاه الله فليس من أهل الجنة، وقد بين الله ذلك في قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، ولقوله تعالى وما للظالمين من أنصار، ولو سأل سائل إخراجهم من النار لكان لهم أنصر الأنصار. ويقال ما وجه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بالشفاعة مع دلالة الآية؟ الجواب فيه قولان، أنه لولا الشفاعة لواقعوا كبيرة يستوجبون بها الدخول فيها فيخرجون بالشفاعة على هذا الوجه، كما يقال أخرجني من السلعة إذ لولا مشورته لدخل فيها ببتياعه لها. الثاني لولا الشفاعة لدخولها بما معهم من الصغيرة ثم أخرجوا عنها إلى الجنة. نلاحظ هنا الأصل شباب، نلاحظ هنا طبعا واضح تحريف المعاني، ان هو يبطل الشفاعه في اهل الكبائر او في اهل المعاصي، يعني انهم اذا دخلوا النار لن يخرجوا منها. خلينا نتكلم هنا عن فكره مهمه جدا يا شباب، لتعرف قيمه العنايه بهذه التفاسير ونقدها. احنا عندنا المذاهب يا شباب، سواء في الفقه او في المقالات، وليكن مثلا خلينا ناخذ مذهب الاعتزال مثلا او مذهب الاشعريه. مذهب الاعتزال له أئمة، واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد في البداية، وبعد ذلك أبو الهذيل العلاف وبشر المريسي وحفص الفرد وغير هؤلاء، وبعد كده بقى إيه الجيل اللي بعده، بقى الجبائي والنظام والجاحظ وغير هؤلاء. لما يأتي، لاحظ بقى، في عندنا ناس بتروي المذهب، يعني بتقول الأقوال في المذهب، تقول مثلا الأصول الخمسة، وليكن هذه الأصول، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوحيد والعدل وهكذا، والمنزلة بين المنزلتين. لكن بيأتي بقى عدد من أتباع المذهب يريد أن ينصر المذهب من جهتين، الاستدلال للمذهب ولمقالات المذهب والرد على المخالفين مثل هؤلاء المفسرين وشراح الأحاديث. دي بقى شغلتهم، زي ابن مطهر الحلي كده مع متأخري الرافضة، إن هو كتب كتابا مرتبا منظما يذكر فيه القول والأدلة ووجه الاستدلال ويرد على المخالفين وهكذا. فهؤلاء في كل مذهب في من هم رواة المذهب ومنهم المحتجون للمذهب. فهذا الرجل شوف يأتي إلى الآيات، كلما جاءت آية يعني يحاول أن يبحث فيها عما ينصر به قوله ويدفع معارضة النص لاعتقاده. طب هذا النص واضح، مثلا يأتي نص واضح في إثبات الشفاعة، أو يأتي نص مثلا واضح في إثبات رؤية المؤمنين ربهم، أو في خلق الله لأفعال العباد، فيحاول هو أن يدفع دلالة هذا النص ويتكلف في رده. وتأتي آية أخرى يتعلق بها، يعني يكون فيها أدنى إشارة لقوله فيتعلق بها ويضخمها. فلذلك وجوب العناية بهذه المصنفات ونقد هذه المصنفات من أعظم ما ينصر به دين الإسلام، ومن أعظم ما تنصر به السنة، لأن هؤلاء شباب بشبهاتهم مكنوا الباطل من قلوب كثير من الناس الذين يريدون الخير. يعني تصور مثلا شخصا، أنا أريد منك أنك تتصور هذه الفكرة، شخص مثلا يجد شيخا منسوب للأزهر وده أستاذ دكتور في جامعة الأزهر، ماشي، وهذا الرجل يتكلم مثلا عن دعاء الأولياء، يقول لك أنك تدعو الولي. هذه المقالة وحدها يمكن أن ينكرها الإنسان، ولماذا أدعو هذا الولي؟ لكن لما يأتي هذا الشيخ اللي هو منسوب إلى منصب كبير وحوله عدد ضخم من الطلاب، و يعني تتاح له البرامج في القنوات الرسمية مثلا، ثم بعد ذلك يذكر الآيات، بعض الآيات والأحاديث وبعض الأقوال، فبهذه الشبهات تدخل هذه المقالة في نفس المتلقي. لكن يبقى احنا لازم نفهم هذه الفكرة يا شباب. فأنت لابد أن يكون في بالك هذا المعنى، أن من أعظم الطرق التي تظهر بها السنة، طبعا بيان السنة هذا الأصل، لكن كذلك من هذه الطرق أنك أنت تعرف الأصول التي بنى عليها المبتدعة أقوالهم، هذه من جهة، والأمر الثاني الشبهات التي يروجون بها مقالاتهم. فهذه أبواب، وهذا هو مشروع ابن تيمية شباب، هذا خلاصة مشروع ابن تيمية. والشيخ حفظه الله هنا يؤكد على هذا المعنى، أن هؤلاء اجتهدوا في نصر مذهبهم من خلال تفسير القرآن. هذا صورة من صور تحريف القرآن، إن هو يطوع القرآن، يريد يزعم مع أنه لم يأخذ هذه المعاني من القرآن أصلا. يعني في فرق بين هو غلط فيه، إن هو فهم كده، لكن هو لا، هو أصلا كان عنده هذا المعتقد ثم نقب في القرآن عما يمكن أن يشهد له، وحاول دفع معارضة القرآن لما هو عليه. ماشي، تفضل. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الرماني: ويقال هل يجب في إنكار المنكر حمل السلاح؟ الجواب نعم، حمل حمل السلاح السلاح، حمل السلاح نعم. الجواب نعم إن احتيج إليه بحسب الإمكان، لأن الله جل ثناؤه قد أمر به، فإذا لم ينجع به الوعظ والتخويف ولا التناول. لم ينجع فيه الوعظ والتخويف ولا التناول بالأيدي والنعال. نعم، وجب حمل السلاح، لأن الفريضة لا تسقط مع الإمكان إلا بزوال المنكر الذي لزم فيه الجهاد. ثانيا، الأصل الذي خالفت فيه الرافضة المعتزلة وهو الإمامة. يقول شيخ الإسلام: وقد وافقهم أي المعتزلة على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول ذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا يعني أنهم لم يأخذوا من المعتزلة القول بإمامة الأئمة الأربعة، لأن عندهم من أصولهم ما يخالف هذه الإمامة، فهم يذهبون إلى إنكار إمامة الثلاثة ويرون أن الإمامة في علي رضي الله عنه وفي أبنائه من الحسين فقط، تأمل، دون غيره من أولاده. وقد جرهم هذا إلى تحريف معاني الآيات والكذب في النزول وتخصيص الآيات العامة في علي رضي الله عنه وفي يعني أبنائه سؤال يا الذين شباب، سؤال يخطر ببالك، يعني لماذا يعتني هؤلاء بأن يكون القرآن شاهدا لهم؟ يعني ألا يكتفون بألا يكون القرآن شاهدا عليهم؟ يعني كان ممكن واحد يقول طيب لماذا يتعبون أنفسهم ويتكلفون التفاسير التي تجعل القرآن يشهد لهم؟ كان يكفي إن هم يقولون القرآن ليس شاهدا علينا. الجواب باختصار يا شباب أن هؤلاء يشيعون تلك الأقوال في بلاد المسلمين، والمسلمون يعظمون القرآن والسنة، فأراد هؤلاء أن يقولوا إن المقالات التي وصلنا إليها يشهد لها القرآن وليست من عندنا، فهم أرادوا إن هم يثبتوا أن القرآن يشهد لها. أنت في هذه الأيام أي واحد مبطل يريد أن ينشر شيئا في بلاد العرب، فإنه يعني يكون عندهم جزء من خطتهم أن يكون عندهم من يروج لهذه الأفكار من خلال الآيات والأحاديث وبعض الأقوال الموجودة في تراث المسلمين. فلذلك اجتهد هؤلاء في أن يكون القرآن ليس فقط يعني ليس معارضا لهم، لا، حتى أن يكون القرآن شاهدا على كل مقالاتهم. ماشي، تفضل. هذا إلى تحريف معاني الآيات والكذب في النزول وتخصيص الآيات العامة في علي رضي الله عنه وفي أبنائه الذين زعمت لهم الإمامة، كما جرهم ذلك إلى الاعتداء الفاحش على أفضل القرون بما لا يرضى به مسلم في أهل قبيلته، فكيف بالصحابة الكرام؟ وليس المقام مقام احتجاج ورد، بل المراد ذكر أمثلة لذلك الانحراف، وسأذكرها من تفسير الطوسي الذي أشار إليه شيخ الإسلام. ومن الأمثلة وهي كثيرة جدا في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ذكر أقوالا في سبب نزولها، وذكر منها الرابع، قال أبو جعفر وأبو عبد الله: إن الله تعالى لما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلف عليا كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه، فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعا له على القيام بما أمر بأدائه. أنا عايزكم تلاحظوا شيء يا شباب مهم جدا. تصور الرافضة يعني عندهم الكذب هذا أصل، يعني اختلاق الروايات التاريخية واختلاق الأحاديث التي يستدلون بها على مقالاتهم الباطلة، هذا أصل عندهم، تمام كده؟ أريد منك بقى أنك تتصور إن هؤلاء يجمعون مع ذلك الحجج العقلية الباطلة المعتزلية، يعني اجتمع فيهم صنف الشر، يعني الاثنين، اللي هو الصنف الاستدلال العقلي الباطل على المقالة واختلاق الروايات. يبقى كأنه يقول لك أنا سأستدل بالعقل والنقل، لا هو عنده نقل صحيح بل هو مختلق، وما بيخترع الأحاديث، يعني ممكن هو يخترع الأحاديث لو هو قاعد كده قال أبو جعفر الباقر كذا، يؤلف إسنادا يصل به إلى علي أو إلى الحسين أو يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عنده أي مشكلة. وكمان اجتمع معه الحجج والجدال الكلامي الذي أخذوه من المعتزلة. فلذلك هؤلاء شباب هم الذين اعتنى ابن تيمية بالرد عليهم في كتاب منهاج السنة، اللي هم متأخروا الرافضة الذين جمعوا مع الرفض الاعتزال. ماشي، تفضل يا وائل. في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الطوسي واستدل بهذه الآية جماعة على فضل أبي بكر، فإنه لا خلاف أنه كان من المبايعين تحت الشجرة، وقد ذكر الله أنه رضي عنهم وأنه أنزل السكينة عليهم وأنه علم ما في قلوبهم من الإيمان وأثابهم فتحا قريبا. والكلام على ذلك مبني على القول بالعموم، ومن أصحابنا يعني الإمامية من قال لا صيغة للعموم ينفرد بها، وبه قال كثير من المخالفين، فمن قال بذلك كانت الآية عنده مجملة لا يعلم المعني بها، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المنافقين بلا خلاف، فلا بد من تخصيص الآية على كل حال، على أنه تعالى وصف من بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علمنا أنها لم تحصل في جميع المبايعين، فوجب أن يختص الرضا بمن جمع الصفات، لأنه قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا. ولا خلاف بين أهل النقل أن الفتح الذي كان بعد بيعة الرضوان بلا فصل هو فتح خيبر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كرار غير فرار، ولا يرجع لازم حتى يألفه يفتح. يعني، حتى الرواية الصحيحة اللي هو جابها لازم يزيد فيها زيادات، ومن نفس المصدر الذي جاء منه بحديث لو أعطينا الراية غدا، هو جابه من البخاري. طيب من نفس هذا المصدر جاءت فضائل الصحابة، فلذلك تعرف يعني خبث هؤلاء. هذا شباب ليس اجتهادا يعني، شوف كل هذه الحجج التي يذكرها لينفي فضل أبي بكر ويحصر الفضل في علي ويقدم عليا على أبي بكر رضي الله عنهما، كل هذا ليس اجتهادا شرعيا مقبولا، لأنها هو يعلم أنه كذاب، لأنه اختلق تلك الروايات وكتم. يعني هو عمل نوعين، حرف الموجود وكتم كثيرا من الأخبار، وحرف دلالات الآيات حتى لا تعارض قوله وحتى يوظفها لقوله. فخلاص احنا من هذا النقل ممكن تتقلقوا، لأن احنا نحاول نختصر في الأمثلة شوي. طيب خامسا، دخول الفلاسفة والرافضة. نعم، دخول الفلاسفة والرافضة والقرامطة في التأويلات بسبب تأويلات أهل الكلام. يقول شيخ الإسلام: ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. التطرف الذي وقع عند المعتزلة في باب التأويل قد جر كما ذكر شيخ الإسلام غيرهم إلى فتح باب التأويل إلى حدود لا يقضي منها العالم عجبه. فالتأويل بلا ضوابط شرعية لا قيد له، لذا فإن كل طائفة تحتج على الأخرى بمبدأ التأويل الذي أجازت لنفسها استخدامه. وهذا التأويل العقلي أو المذهبي غير المنضبط بالشرع، لا تخلو منه طائفة من طوائف المسلمين سوى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم ممن انضبط بالكتاب والسنة وأخذ بفهم الصحابة والتابعين لهما وجعلها الحكم على فهم من جاء بعدهم. لا، الحكم وجعلها الحكم. وبما أن شيخ الإسلام قد ذكر بعض تأويلات الرافضة، فإني سأذكر نصين من نصوص الطائفتين الأخريين لتتم الأمثلة لذلك. مثال من تفاسير القرامطة الإسماعيلية. للقرامطة الإسماعيلية التفاسير معدودة، وهي تنحو منح الرمز والتلغيز وتعمد إلى تأويل الشرائع بتأويلات تخرجهم عن الالتزام بشرائع الإسلام. ومن تفاسيرهم المطبوعة تفسير بعنوان مزاج التسنيم لإسماعيل بن هبة الله الإسماعيلي، قال في كلامه على قوله تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فلما جهزهم بجهازهم يعني بما ألقاه إليهم من الفوائد، جعل السقاية يعني عذق تلك الصور المجتمعة من صور أهل دعوته في رحل أخيه يعني في ضمنه، وذلك حين أقامه خليفة له لكون نصه هو الأمر للصور في جميع أهل المراتب تجتمع بالمنصوص عليه. ثم قال تعالى: ثم أذن مؤذن، وهو داعي البلاغ في حضرة يوسف الذي كان أصله فيها داعي البلاغ، كذلك في الأدوار المتقدمة أيتها العير يعني المستفيدون كأصولهم، إنكم لسارقون يعني مدعون ما ليس لكم من درجات المفيدين المطلقين بغير أمر من صاحب الترتيب لتلك المراتب في دعوته في الحديث والقديم بحسب ما ارتقى ما في ذاته في تلك المحارات أو المحارات. والملهم له بذلك المحارات يعني الأمور التي يتحير فيها الإنسان. هو بيألف الراجل ده يعني، الظاهر كانت العملية رايقة معاه فعمال يألف بقى يعني حاجات. يعني الآية أصلا سهلة، أي إنسان مجرد ما يقرأ الآية يفهمها، هو زاد الآية تصعيبا، وهو يمكن نفسه مش فاهم اللي بيقوله، هو عايز يعني يجعل هذه الآية على نفس المذهب الباطني. المذهب الباطني نعم. بيدعي النصوص ظاهرا وباطنا. ماشي. والملهم له بذلك ما يتصل بصورته من تحريك العمود النوراني بتدبير صاحب الزمان. فانظر في مثل هذا النص الذي يفهمه القارئ بلا تعقيد كيف تعقد بهذه الرموز والتلغيزات، فقد حشاه بمصطلحات الباطنية الإسماعيلية كصاحب الزمان والعمود النوراني ومراتب الدعوة وداعي البلاغ من المصطلحات الإسماعيلية التي لتخفى على من قرأ في تراث هؤلاء القوم، والله المستعان. مثال من تفسير الفلاسفة. وأما الفلاسفة فقد وصل بهم التأويل إلى تأويل أحوال الآخرة وأنه ليس ثمة جنة ولا نار، وغاية ما يثبتونه المعاد الروحاني، ونقاش ذلك مبسوط في كتب العقائد. والمراد هنا التمثيل بقول أحد أئمتهم في هذا المجال، ومن ذلك ما ذكره الفيلسوف ابن رشد الحفيد في كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، لأن الشريعة على ثلاثة أقسام. يقصد شباب الفلاسفة هنا، الفلاسفة الإسلاميين اللي هو يعني منتسبين للإسلام، ابن رشد والكندي والفارابي وابن سينا. واضح؟ ماشي. القسم الأول ظاهر لا يجوز تأويله، وظاهر يجب على أهل البرهان تأويله، وحملهم إياه على ظاهره كفر، وتأويل غير أهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم أو بدعة. ومن هذا الصنف آية الاستواء وحديث النزول. والصنف الثالث من الشرع متردد بين هذين الصنفين، يقع فيه شك فيلحقه قوم ممن يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجوز تأويله، ويلحقه آخرون بالباطن الذي لا يجوز حمله على الظاهر. ثم قال: فإن قيل فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب، فمن أي المراتب الثلاث هو عندكم ما جاء في صفات المعاد وأحواله؟ فنقول والأخيرة، إن هذه الأخيرة يعني نعم، الإيمان باليوم الآخر. نعم، فنقول إن هذه المسألة الأمر فيها بين أنها من الصنف المختلف فيه، وذلك أن نرى قوما ينسبون أنفسهم إلى البرهان يقولون إن الواجب حملها على ظاهرها إذا كان ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيها، وهذه طريقة الأشعرية. وقوم آخرون ممن يتعاطون البرهان يتأولونها، وهؤلاء يختلفون في تأويلها اختلافا كثيرا. وفي هذا الصنف أبو حامد معدود، هو وكثير من المتصوفة. ومن أمثلة التفسير الفلسفي من كتبه ابن سينا في تفسير بعض سور القرآن على المنهج الفلسفي الذي كان يعتنقه، ومن تفسيراته تفسيره لسورة الصمد. قال في تفسير قوله تعالى: قل هو الله أحد، الهو المطلق. الهو نعم، الهو المطلق هو الذي لا تكون هويته موقوفة على غيره، فإن كل ما كان هويته موقوفة على غيره مستفادة منه، فمتى لم يعتبر غيره لم يكن هو هو. وكل ما كان هويته مستفادة من ذاته، فسواء اعتبر غيره أو لم يعتبر فهو هو. لكن كل ممكن فوجوده من غيره، وكل ما كان وجوده من غيره فخصوصية وجوده منه لعلة، وذلك هو الهوية. نعم، فإذا كل ممكن فهويته من غيره، فالذي يكون هويته لذاته هو واجب الوجود. يعني لحظة يا شباب، إن هؤلاء ليس فقط قولهم باطل، هم حتى عباراتهم كانت صعبة على الناس، وللأسف هذه الصعوبة هي التي بهرت كثيرا من الناس بهم. يعني بعض الناس لما بيسمع هذه ويقول لك هذا الكلام صعب أنا لا أفهمه، المفروض ينكره. لا، بعض الناس يجعل صعوبة الكلام دليل على نفاسة الكلام، يقول أنا بس اللي مش فاهم. لا، هذا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الطفل الصغير بيفهمها، إنما هؤلاء يعطون فيها معاني باطلة وألفاظها صعبة أيضا. لذلك ابن تيمية تصدى لكل هؤلاء وأبطل مقالات كل هؤلاء، وأبطل استدلال هؤلاء على مقالاتهم، وبين أنها يعني أبطل استدلالاتهم من القرآن والسنة، وبين أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أخذوا هذه المقالات عن القرآن والسنة. ماشي. هذا المثال ترى ابن سينا كيف حشد عبارات فلسفية في تفسير أول ألفاظ هذه السورة هو، وهي عبارات تحتاج إلى فك وحل ليفهم مقصوده منها، فهي مصطلحات فلسفية خاصة، وليست مما يعتمد على لغة العرب أو على تفسير السلف أو على أمور تتصل بالشريعة. وهذا العمل عنده يعني أن الشريعة والفلسفة متحدان، وهو كذلك عند غيره من الفلاسفة الذين لا يرون تناقضا بين الفلسفة والشريعة، فتراهم يحرفون الشريعة لتتطابق بطريقتهم مع الفلسفة. وأنت تعلم أن الشريعة من الفلسفة براء، ولهم في نعم، التوفيق بين الدين وراء الفلاسفة طرق ليس هذا محلها. سادسا، الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام في انحرافات التفسير. قال شيخ الإسلام: فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة، وإن الله يأمركم أن لا تذبحوا خلاص، بقرة. دول دي ذكرناها. ابدأ بقى من شرح الشيخ اللي هو ذكر المقصود الشيخ صفحة 221. لا، ذكر الشيخ ذكر شيخ الإسلام في هذه الأمثلة قاعدة في ضابط معرفة الانحراف في تفسير الألفاظ بأشخاص معينين، وهما ضابطان مهمان لمن يقرأ في التفسير. الضابط الأول: تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، وهذا الضابط مهم جدا، ولا يتوصل إلى معرفته وضبطه إلا بمعرفة أصول التفسير، إذ الجاهل قد يقع في الخطأ ولا يعلم به. ومعرفتها. يقصد بأصول التفسير الشباب اللي هي القواعد التي يسير عليها المفسرون، يعني التي تحكم على التفسير هل هو صحيح أم خطأ، زي أصول الفقه كده. هو كأنه يقصد هذا المعنى، الميزان، ما هو الميزان الذي تعرف به صحة التفسير من خطئه. ماشي. ومعرفة ما يرتبط باللفظ من مدلولات جائزة يخرج عن هذا الانحراف، إذ قد يفسر اللفظ بجزء من معناه أو بلازم معناه، أو يفسر بشخص يكون على سبيل التمثيل وليس على سبيل القصد الأول كما هو الحال في هذه التفسيرات المنحرفة. والمقصود أن بعض التفاسير التي قد تكون صورتها على هذا السبيل يمكن توجيهها وقبولها على وجه من الصواب، ما دام بينها وبين اللفظ شيء من العلاقة التي لا يأباها اللفظ ولا السياق. أما ما ذكره شيخ الإسلام من الأمثلة فليس هناك ما يربط اللفظ المفسر باللفظ المفسر البتة، بل فيه خروج باللفظ من مدلوله وخروج بالسياق عن معناه المراد به، والسياق بهذا لا، التفسير يكون عن معناه المراد به، يعني المراد هي صفة المضاف إليه. للمعنى والمعنى مجرور. نعم، وخروج ماشي. بالسياق عن معناه المراد به، والسياق بهذا التفسير يكون مفككا غير مترابط. وما قال من قال بهذا التفسير المنحرف إلا بسبب اعتقاده الفاسد. الضابط الثاني جعل اللفظ العام منحصرا في شخص واحد. قد سبق أن طرح شيخ الإسلام موضوعا مرتبطا بهذه المسألة عند حديثه عن تفسير اللفظ العام بمثال له، وقد قال: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. بحسب اللفظ، بحسبي. نعم. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. وعلى هذا فإن من يعني يريد أن يقول إن الأمر والنهي أو الخبر هذا وإن نزل في شخص لكنه يعم كل من كان على مثل حاله. مثلا يا أيها النبي اتق الله، هذا أمر للنبي ولنا صلى الله عليه وسلم. مثلا إن الحسنات يذهبن السيئات، وإن نزلت في صحابي لكنها تعم كل من أصاب ذنبا واستغفر الله، عادي يعني. فهو ابن تيمية يقول لم يقل أحد إن الآية إذا نزلت في شخص أنها تكون مخصوصة به. ماشي. وعلى هذا، أيوة وعلى هذا كمل كمل. فإن من زعم أن آية نزلت في شخص معين ولا يدخل معه غيره فذلك دليل بطلان زعمه، لأن ذلك يدل على عدم العمل بالآية، وأن تفسيرها قد توقف عند ذلك المعين فقط. وإذا تأملت بعض تفسيرات الرافضة في هذا الباب وجدتهم يأتون إلى آيات لا علاقة لها بالموضوع الذي يريدون إثباته فيحملون الآية عليه، كما فعلوا في تفسير عن النبي العظيم بأنه علي بن أبي طالب، أو يأتون إلى آيات نزلت في شأن لا علاقة لها بالتفسير الذي يفسرون به، كتفسيرهم تبت يدا أبي لهب بأنهما أبو بكر وعمر، أو يذكرون سبب النزول وهو مكذوب في علي رضي الله عنه، ولا يستجيزون دخول غيره معه كما مر في بعض النقول عن الطوسي، ويدخل معهم بعض المتصوفة والعباد الذين يفسرون بهذه الطريقة العجيبة، وقد ذكر شيخ الإسلام بعض أمثلة لهم، فهؤلاء كلهم قد خرجوا باللفظ العام إلى تخصيصات لا يدل عليها الدليل، ولا يصلح أن تكون هي المرادة وحدها في التنزيل، لكنه الجهل أو التعصب، وقانا الله شرهما. مسألة قد يقول قائل: ما الفرق بين ما نجده من تفسيرات للسلف فيها حمل للعموم على أشخاص، فيقولون إنها نزلت في فلان مع ملاحظة أن الشخص المذكور أو حاله إنما كان بعد نزول الآيات أو بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مشكل من هذه الجهة. الجواب إنه قد سبق الإشارة إلى شيء من جواب هذه المسألة، وأوضح الفرق هنا فأقول إنه ليس في عبارتي من فسر من السلف دلالة على التخصيص، بل هو يذكره على سبيل المثال فحسب، وهو من باب تنزيل الآيات على ما يناسبها من الأشخاص والأحوال، لذا يمكن أن يدخل معه غيره ممن يصدق فيه الوصف العام المذكور في الآية. ثانيا، إنما يذكرونه مما تدل عليه الآية دلالة واضحة، حيث إنه داخل في عموم معنى اللفظ، بخلاف هذه التفسيرات التي لا تدل على التفسير بالمثال، كالتمثيل المذكور في آية سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ثالثا، إن السياق لا ينبو عن تفسيرات السلف التمثيلية بخلاف التفسيرات التي لا تمت بأي صلة، كالتفسيرات التي ذكرها عمن فسر التين والزيتون بتلك التفسيرات العجيبة، أو من فسر يد أبي لهب بأن المقصود منهما أبو بكر وعمر، حاشاهما عن ذلك. تنبيه: مما يحسن التنبه له أنه لا يجوز حمل القرآن على أسباب ثبت أنها مكذوبة، كالسبب المذكور في نزول آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فهذا السبب لو كان صحيحا لما كان دالا على تخصيص علي رضي الله عنه بهذه الخصيصة التي يزعمها الرافضة، بل يجوز حمله على غيره على سبيل العبرة بعموم اللفظ، كما هو الحال في تفسير الآية النازلة على سبب. لكن هذه الواقعة المذكورة مكذوبة لا يجوز التفسير بها ولو كانت ثابتة بعد نزول الآية مثلا، ثم ذكرت مثالا للآية أو استشهد بها في تفسير الآية لاحتمل قبولها من جهة دلالة المعنى العام لإيتاء الزكاة عليها، لكن هذه الحادثة غير مقبولة بأي وجه من هذه الوجوه التي يقبل فيها التمثيل أو الاستشهاد لكونها كذبة. يعني هو يريد ان يقول لك، هم مثلا يريدون هنا سبب النزول انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، يروون قصه ان علي بن ابي طالب كان يركع وبعدين اتى واحد فتصدق عليه. فالشيخ بيقول لو كانت هذه القصه ثابته من جهه الاسناد لكان ذكر علي هنا كمثال لهؤلاء المؤمنين وليست حصرا، تمام؟ يعني حتى يبطل قولهم كمان، يعني هم بيدعوا ان هي نزلت فيه هو وحده، هو انه انما ولي، يعني هو الولي، هو الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اصلا لم تتكلم عن الامامه خالص وانما تتكلم عن ولايه الله. فحتى لو صح هذا السبب لم يكن خاصا بعلي رضي الله عنه، فيريد ان هم اخطاوا من كل الجهات، من ان السبب ليس صحيحا، وكذلك لو صح هذا السبب لما كان خاصا ولا كان له علاقة بمسألة الإمامة. ماشي، تفضل. ويدخل في ذلك تفسيرات غلاة الصوفية الذين يفسرون القرآن بغير ما دل عليه ظاهر الشريعة، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام فقال: ويفسرون القرآن بما يوافق باطنهم الباطل، في قوله مما خطيئاتهم، فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله، وقولهم إن العذاب مشتق من العذوبة، ويقولون إن كلام نوح في حق قومه ثناء عليهم بلسان الذم، ويفسرون قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بعلم الظاهر، بل ختم الله على قلوبهم فلا يعلمون غيره، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا يسمعون من غيره ولا يرون غيره، فإنه لا غير له فلا يرون غيره، ويقولون في قوله قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إن معناه قدر ذلك لأنه ليس ثمة وجود سواه فلا يتصور أن يعبد غيره. أن يعبد غيره. يعني هم قالوا إن كلمة قضى ربك، يعني ربنا قدر ذلك، فأي إنسان يعبد فلا بد أن يعبد الله حتى لو عبد بقرة أو عبد كذا، لأن الله قدر ذلك كونا، وهذا معنى باطل. المعنى أن الله شرع ذلك، زي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني شرع. فهو هم ظنوا إن كلمة قضى بمعنى كتب وحكم، يبقى أي واحد بيعبد لابد أن يكون يعبد الله حتى لو عبد بقرة لو عبد جنا، لأن ربنا قضى بذلك. ماشي، طيب ندخل في البعض. وجماع القول في ذلك إجماع القول في ذلك أن هذا الباب نوعان، أحدهما أن يكون المعنى المذكور باطلا لكونه مخالفا لما علم فهو في نفسه باطل، فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضي أنه حق، والثاني ما كان في نفسه حقا لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد بها ذلك، فهذا الذي يسمونه إشارات. وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن فيه من هذا الباب شيء كثير، وأما النوع الأول فيوجد كثيرا في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين في أصول دينهم، فإن من علم أن السابقين الأولين قد رضي الله عنهم ورضوا عنه علم أن كل ما يذكرونه على خلاف ذلك فهو باطل، ومن أقر بوجوب الصلوات الخمس على كل أحد ما دام عقله حاضر علم أن من تأول نصا على سقوط ذلك عن بعضهم فقد افتراه، ومن علم أن الخمر والفواحش محرمة على كل أحد ما دام عقله حاضرا علم أن من تأول نصا يقتضي تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر. وأما النوع الثاني فهو الذي يشتبه كثيرا على بعض الناس فإن المعنى يكون صحيحا لدلالة الكتاب والسنة عليه، ولكن الشأن في كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه، وهذان قسمان. أحدهما أن يقال إن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على الله، فمن قال المراد بقوله تذبح بقرة هي النفس، وبقوله اذهب إلى فرعون هو القلب، والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا، علي، فقد كذب على الله إما متعمدا وإما مخطئا. والقسم الثاني أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من باب دلالة اللفظ، فهذا من نوع القياس، فالذي تسميه الفقهاء قياسا هو الذي تسميه الصوفية إشارة، وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس إلى ذلك. فمن سمع قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقال إنه اللوح المحفوظ أو المصحف، فقال كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة، وهي قلوب المتقين. كان هذا معنى صحيحا واعتبارا صحيحا، ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف. قال تعالى ألف يبقى في فرق، لام في فرق يبقى في فرق يا شباب بين أن يفسر الآية أولا تفسيرا صحيحا ثم يقيس عليها، فهذا قد يخطئ فيه ويصيب. فهو قال إن لا يمسه إلا المطهرون، يعني اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة الطاهرة مثلا، خلاص هذا من التفاسير. فهو قاس بقى، استنبط من هذا إذا كان هذا في اللوح المحفوظ فكذلك القلب الطاهر هو الذي يعني يعتبر بمعاني القرآن وينتفع به، هذا معنى حق وهذا وجه جيد. لكن في فرق بقى بأن هو يقول أصلا هذا هو معنى الآية، لا، لابد أن نثبت معنى الآية أولا ثم نبحث عما يستنبط منها. لكن لو جعلنا المستنبط هو تفسير الآية فنحن تجاوزنا خطوة. ثم هذا القياس على المعنى يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يخطئ فيه، يعني مثل ما يخطئ القايسون في مسائل الفقه. ماشي، تفضل. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأمثال ذلك. وكذلك من قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب، فاعتبر بذلك أن القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد، فقد طبعا أصاب. نعم، طبعا القول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب، يعني كلمة جنب هذه منكرة في الحديث، هذا الحديث لا يثبت، حديث باطل. لكن هو الشيخ بيتكلم عن يعني استنباط هؤلاء أو إشارة هؤلاء إلى أن طهارة القلب سبب في فقه القرآن. نعم، طيب هات بقى اللي بعده، يلا تفسير الزمخشري وابن عطية. دي يا شباب من ده، يعني هذه القطع القادمة من أهم قطع الكتاب، لأن تفسير الزمخشري وابن عطية والطبري يعني يعتبر هي أهم التفاسير المعتمد عليها. فخلينا نريحك شوية يا وئام مع عبد الرزاق. نعم، طيب ممكن تقرأ من احنا في عند سابعا تفسير الزمخشري وابن عطية والطبري 227. تفسير الزمخشري وابن عطية. تفسير الزمخشري قال شيخ الإسلام ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة حسنة، حسن العبارة حسن الفصيحة ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ذكر شيخ الإسلام صنيع الزمخشري في تفسيره الموسوم بالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، حيث بناه على مذهب المعتزلة، وقد ذكر شيخ الإسلام هذا عنه في موطن آخر فقال: وأما الزمخشري فتفسيره بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة. وأصولهم خمسة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات، ولهذا سمى ابنة تومرت أصحابه ما بالله. علاقة ما علاقة يا شباب تسمية نفي الصفات بالتوحيد؟ بعض أنا وجدت أنه بيشكل على كثير من الطلاب، لأن هم شباب عندهم التوحيد هو إفراد الله بالقدم، صفة القدم أنه قديم، تمام؟ فلو كانت الصفات، هم يجعلون الصفات غير الله، فلو كانت الصفات قديمة، يعني لو كان الله له صفات، وهذه طبعا الصفات قديمة لا يمكن أن تكون مخلوقة حادثة، فلو كانت الصفات قديمة يبقى ده تعدد للقدماء، وهم عندهم التوحيد له معنى واحد اللي هو إفراد الله بالقدم، فيبقى التوحيد عندهم هنا كلمة طبعا لفظ حسن، لكن لما تعرف معناه ودلالته وتعرف أنه هو لفظ حسن لكن أريد به معنى باطل، فالتوحيد عندهم نفي صفات الله. لماذا؟ لأن لو أثبتنا صفات الله لأثبتنا تعدد في القدماء، فهذا شرك. لذلك هم بعضهم سمى كتاب التوحيد لابن خزيمة سماه كتاب الشرك، يقصدون أنه هو ذكر فيه صفات الله وهذا نوع من الشرك. ماشي، تفضل. نعم، لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات، ولهذا سمى ابن تيمورت أصحابه الموحدين، وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته. ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر، وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شيء. ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب، لكن هذا قول أئمتهم، وهؤلاء منصب الزمخشري، فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم، ومذهب أبي الحسين والمعتزلة الذين على طريقته، والمعتزلة الذين على طريقته نوعان، مسايخية وخشبية. وأما المنزل بين المنزلتين، فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه، كما لا يسمى كافرا، فنزلوه بين منزلتين. وإنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك، كما تقوله الخوارج. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. وهذه الأصول حشى بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. وهذه الطريقة التي سلكها الزمخشري في تقرير عقيدته تدل على ذكاء وفطنة، فقد كان يذكر من الكلام ما يكون في ظاهره مقبولا، لكنه في باطنه يظهر فيه أثر من آثار الاعتزال. ومن الأمثلة التي أوردها الزمخشري ما يأتي: فداء الزمخشري تفسيره بقوله: الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما. وهذه العبارة سليمة في ظاهرها، ليس فيها ما يشكل، لكن معتقد المعتزلة في أن المتصف بهذه الأوصاف هو المحدث، لذا فهذه الأوصاف تدل على أن القرآن مخلوق عند الزمخشري. فبدلا من التعبير بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن، ذكر هذه الأوصاف للقرآن التي يوافقه عليها المخالفون له، لكن النتيجة عنده تخالف النتيجة عند مخالفيه. فهذه نعم، الأوصاف عنده لا يتصف بها إلا المخلوق، بخلافه أهل السنة الذين يرون أن القرآن كلام الله، وأن وصفه بهذه الأوصاف لا يخرجه عن كونه صفة لله سبحانه. وهذا يدل يا شباب على أن معرفة لسان المتكلم يعني هي أول ما يفهم به قوله. يعني مثلا كقول الطحاوي: خالق الخلق بلا حاجة، هو بيتكلم عن الله، ومميتهم بلا مخافة، المتن المعروف متن العقيدة الطحاوية. لماذا اعتنى عدد من الأشاعرة والماتريدية بشرح عقيدة الطحاوي؟ لأن ألفاظ الطحاوي كانت يعني توظف كثيرا لأنها محتملة، فكانت توظف كثيرا لخدمة الأشعرية أو الماتريدية، لأن كلمة الحاجة عندهم بمعنى العلة، فكلمة خالق الخلق بلا حاجة يعني أن الله منزه عن الحاجات والأعراض أقصد والأغراض، وهم ينفون العلة، ينفون حكمة الله. فأنت لو سمعت كلمة خالق الخلق بلا حاجة هتقول نعم هو لا يحتاج إليهم، فاللفظ في ظاهره حسن، لكن هذا اللفظ للأسف صار يعني يمكن أن يؤول على معنى يعني باطل اللي هو نفي حكمة الله. فلذلك كان التعبير بألفاظ الوحي هو الأسلم من كل وجه. فهو لو قال هنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هل يمكن أن يحتمل معنى باطلا؟ لا، لكن هو قال: الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما، ويعني معناه أنه مخلوق. طب لماذا هو لم يقل مخلوق مع أن دي عقيدته؟ حتى يعني يروج الكلام على غيره، وهذا خبث، يعني هذا خبث إن الإنسان يكتم ما يؤمن به ويتكلف في تعمية هذا، هذا خبث، هذه ليست من الأمانة بغض النظر عن كونه باطلا. ماشي، تفضل. ثانيا قال في تفسير الإيمان بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. طيب، هو ضرب هنا، ضرب هنا أمثلة، ضرب هنا أمثلة، خلينا ناخد المثال مثلا الرابع. أربعة صفحة 230 ومن نعم، الأمثلة التي لم يكن فيها لبس في ظهور التأويل عنده ما ورد من تفسيره لقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين يقال إن الله فقير ونحن أغنياء، قال ومعنى سماع الله له أنه لم يخف عليه وأنه لم يخفى، أعد كفاءة لم لم يخفى عليه. يخفى عليه نعم وأنه أعد كفاءة من العقاب. وهذا التفسير لسماع الله ليس صوابا، بل فيه نفي للمعنى الحقيقي لصفة السماع وتفسير لها بلازمها على أنه هو المعنى الحقيقي لها، وذلك خطأ في التأويل. نعم، هندخل الآن يا شباب بقى في الكلام عن تفسير ابن عطية، وهو من التفاسير المهمة جدا ومن المراجع الأساسية في تفسير الآيات. لذلك أنا عايزك تعتني بتحرير ابن تيمية وعبارات ابن تيمية ثم تعليقات الشيخ حفظه الله. تفضل. تفسير ابن عطية قال شيخ الإسلام في تفسير ابن عطية الموسوم بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو أبو ذكر ذكر، كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. في هذه العبارة تحدث الشيخ الإسلامي عن تفسير ابن عطية ووازن بينه وبين تفسير الزمخشري فجعله أتبع للسنة من تفسير الزمخشري وذلك حق، فابن عطية أشعري والأشاعرة أقرب إلى السنة، منهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم من المعتزلة والأشاعرة أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن هذا ليس من المدح المطلق بل فيه عدل في الحكم على العلماء، والميزان في ذلك القرب من الحق والبعد عنه. نعم، لازم تقرأ الحاشية بقى، لأن الحاشية مثال جميل جدا من الشيخ في نقد الفوائد التي تذكر في مقدمات الكتب. يعني أنا أحكي لكم مختصر هذا التعليق. طبعة قطر لكتاب المحرر الوجيز صنعوا مقدمة للكلام عن ابن عطية في يعني تفسير ابن عطية لطبعة قطر. فهم في هذه المقدمة يعني وقعوا في نوع من الأخطاء ونوع من التدليس، نقلوا كلام ابن تيمية في الثناء على ابن عطية، فأخفوا العبارات التي فيها نقد من ابن تيمية لابن عطية، واقتصوا الكلام، يعني أخذوا الكلام يعني منقطعا عن سياقه. وفي موضع آخر ردوا على ابن تيمية في موضع آخر، يعني بعد المقدمة، في نفس المقدمة ولكن في أواخر المقدمة، ردوا على ابن تيمية وأخطأوا في فهم ابن تيمية، ظنوا أن ابن تيمية يتهم ابن عطية بأنه معتزلي لكن أقل اعتزالا من الزمخشري، وهذا فهم باطل. ابن تيمية في مختصر كلامه ينكر، أنا عشان نفهم ده وبعد كده نقرأ كلام الشيخ حفظه الله، مختصر كلام ابن تيمية أن تفسير ابن عطية من التفاسير التي تضمنت ردودا على المعتزلة، وهذا واضح جدا، وإن شاء الله يعني أعطيكم المقال اللي كتبته في هذا تتبعي للكتاب. الأمر الثاني إن هو أول شيء بيرد على المعتزلة، الأمر الثاني أنه من جوانب النقص أنه أهمل كلام السلف في التفسير، كلام الصحابة، مع أنه ينقل من تفسير ابن عطية. طيب، ولماذا لم تعتني بنقل كلام السلف في الآيات؟ آسف، مع أن ابن عطية ينقل من تفسير ابن جرير الطبري، ومن جرير الطبري كتاب جامع في أقوال السلف، لماذا لم تنقل عنه؟ الأمر الثالث إن هو ينقل عن كلام الأشاعرة أو كبار المتكلمين ويزعم أنهم المحققون. تمام. الامر بقى الرابع ان هو يعني بينفي الصفات، ويعني في كثير من مسائل الصفات والقدر او اكثر هذه المسائل يتبع فيها الاشعريه. فابن تيميه يقول لكنه مع ذلك اقرب الى الحق من الزمخشري. فالجماعه بقى بتوع اللي هم محققو الكتاب وقعوا في تدليس، ووقعوا في اخفاء لموضع النقد، وحتى لما ردوا على ابن تيميه لا هم فهموا كلام ابن تيميه ولا احسنوا في الرد عليه. فنشوف الشيخ بقى ايه يعني هيقول ايه. اقرأ لي الحاشية رقم واحد يا عبد الرزاق. وقع محققو الجزء الأول من تفسير ابن عطية في الطبعة القطرية في أخطاء على شيخ الإسلام في كلامه على تفسير ابن عطية، وأنا أسوقه هنا لمناسبة المقام فأقول: واحد، وقعوا في التدليس حينما ذكروا كلامه في نقد تفسير ابن عطية وجعلوا مكان كلامه فيه نقطا. نقطا ولم يذكروه، فجاءت هذه العبارة في مقدمة الكتاب هكذا: تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع نقاط، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير. والعبارة التي حذفوها هي: وإن اشتمل على بعضها. ايوه يعني وان ثانيا، اشتمل على بعض البدع. فهمت نعم، كده؟ ماشي كمل. ثانيا، اتنين. في كلامه على عقيدة ابن عطية زعموا أن شيخ الإسلام يتهمه بالاعتزال، وذلك فهم غير سديد لعبارة شيخ الإسلام. قالوا أن تفسير ابن عطية أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدع من تفسير الزمخشري، وهذا الكلام يغمز ابن عطية بالاعتزال، لكنه يخفف من اعتزاله ويجعله أقرب إلى أهل السنة بالنسبة للزمخشري، فهو قرب نسبي. وهذا الذي فهموه من عبارة شيخ الإسلام من أنه يغمز ابن عطية بالاعتزال غير صحيح البتة، بل هو يذكر ملمحا لمعتقد ملمحا، الأشعرية، يذكر ملمحا. ملمحا ملمحا، لا ملمحا ملمحا. نعم، بل هو يذكر ملمحا لمعتقد الأشعرية الذين بنوا أصولهم من جنس ما بنت المعتزلة أصولها عليه، وهو مسألة تقديم العقل على النقل، ولم يرد ما ذهبوا إليه يعني ومراده في السنة. يقصد أن ابن عطية رحمه الله أخذ هذا الأصل في الكلام اللي هو تقديم العقل على الوحي، يعني إن هو في بعض المواضع يقدم الدلالة العقلية على النص، وهذا أصل اعتزالي. فهو لا يقصد أنه معتزلي، لا بالعكس، إذا كان هو في الكتاب من أوله إلى آخره يرد على المعتزلة كثيرا، لكنه اعتمد هذا الأصل في كثير من المسائل. طيب مراده بالسنة والجماعة ما كان عليه سلف الأمة قبل أن يولد الأشعري ويؤسس طريقته الكلامية التي سار عليها أصحابه من بعده وزادوا عليها أصولا قربتهم إلى المعتزلة ثم إلى من هم أشر من المعتزلة، أعني طيب الفلاسفة. عموما يا شباب ان هذا التعليق مهم جدا، لابد ان كنتوا تقرؤوه، ولكن ارجو ان هو سهل، وباذن الله يعني انا ممكن اضع لكم انا يعني ذكرت ذلك في حوالي يمكن 40 صفحه، وجمعت لكم المواضع اللي هي تدل على كلام ابن تيميه رحمه الله واخطاء هؤلاء المحققين. فارجو ان الفكره وضحت ان هم اخطاوا في فهم كلام ابن تيميه ودلسوا فاخفوا الموضع، وراحوا يردون على ابن تيمية بكلام خطأ، وكمان غمزوا في الطبري للأسف، إن هم جعلوا إن ابن عطية أقوى من الطبري من جهة إنه استعمل العقل ونقد من سبقه، وكان يعني صراحة نقد، يعني عايز أقول يعني مع ضعفه كان نقدا غبيا جدا يدل على جهلهم بالطبري، فضلا عن إن هو تضمن شيء من التدليس. طيب نرجع بقى تاني لفوق صفحة 234 عبد الرزاق، ثم نبه نعم، على وقوع. ثم نبه على وقوع ابن عطية في خلل من جهة طبعا يا تفسير شباب السلف. اي موضع احنا بنتجاوزه لانه سهل فانت لازم تقراه انت، وحتى لو بتلخص تحاول تذكره في التلخيص، ولكن لما بنشعر ان هو سهل عايزين ننجز شويه. ثم نبه على وقوع ابن ثم عطية في نبه على خلل وقوع من ابن عطية في خلل من جهة ترك تفسير السلف إلى أقوال بعض أئمة الأشاعرة كابن فورك والجويني وغيرهم ممن ينعتهم بالمحققين، وترك كلام السلف إلى أمثال هؤلاء منقصة في التأليف، وترك كلام السلف إلى أمثال هؤلاء منقصة في التأليف كما عده شيخ الإسلام. لذا أعقب ذلك ببيان قاعدة عامة في الخلل الذي يقع في التعامل مع أقوال السلف بقوله: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. في طيب مثل هذا عايز أشير نعم. لكم يا شباب على موضوع مهم جدا متمم لكلام الشيخ هنا. أنا عن نفسي وقفت عليه مؤخرا في رسالة طبعت مؤخرا، اللي هي جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، رسالة لابن تيمية. هذه الرسالة يا شباب فيها مقدمة مهمة جدا كانت تصلح، يعني هي في رأيي أقوى مقدمة ممكن كان يحتاجها الشيخ مساعد هنا وهو يشرح كلام ابن تيمية. صفحة 19 دار عالم الفوائد، اللي هي في قطعة الابن تيمية لما ألف كتاب الفتوى الحموية جاءته اعتراضات، تمام، اعتراضات من أهل مصر على هذه الفتوى الحموية. الفتوى الحموية كانت في باب الأسماء والصفات، يريد أن يقول فيها إن مذاهب السلف هي إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله إلى غير ذلك. فهم اعترضوا عليه فأجاب على هذه الاعتراضات. طبعا طبع منها قطعة صغيرة هي اللي وجدت، يعني هذه القطعة نفيسة جدا يا شباب، في صفحة 19 وما بعدها كلام بديع في تفسير الصحابة للقرآن وضرورة الصدور عن هذا التفسير. هذا كان يعني في رأيي لو كان الشيخ وقف عليه، وذكر طبعا الكتاب طبع مؤخرا، فلو كان ضم هذا الكلام إلى كلام الشيخ هنا اللي هي في صفحة 234 لكان أجمل بيان. ماشي، هيبدأ بقى هو طبعا جاب أمثلة في إثبات أشعرية ابن عطية رحمه الله، وأنه يقدم العقل. طيب خلينا نقرأ مثالين منهم ولا حاجة. اقرأ المثال الأول بعد إذنك عبد الرزاق، 235. ومن الأمثلة في تفسير ابن عطية في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قال: أجمع أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون. قاله ابن وهب عن مالك بن أنس رضي الله عنه. والوجه أن يبين جواز ذلك عقلا، ثم يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك الجائز، واختصار تبيين ذلك أن يعتبر بعلمنا بالله عز وجل. تصور هو قال ايه؟ قال وجهه، يعني بعد ما ذكر هو الاجماع والكلام ده وقاله ابن وهب عن مالك قال والوجه، يعني الصواب في مثل هذه الامور اللي هي الايمانيه نعم واللي بيسموها اصول الدين، ان يبين جواز ذلك عقلا، ده الاصل الاول، ثم يستند الى ورود السمع بوقوع ذلك الجائز. شفت كده؟ يعني ده يبين الفكره عنده. وهو الشيخ بيقول ايه؟ يظهر من هذا النص ان مسائل الاعتقاد عند ابن عطيه انما تبين بالعقل اولا، وذلك طريق المعتزله في تقرير العقائد، ثم بعد بيانها بالعقل يلتفت الى ما ورد من السمع في السمع. فهمنا كده يا شباب؟ طيب الشيخ طبعا علق تعليق جميل بيقول يا ليت ابن عطيه اخذ بجميع مذهب مالك في الاعتقاد، يعني يا ريت زي ما هو ذكر هنا مذهب. طبعا ابن عطيه كان مالكيا، وابن عطيه الشباب كان من اهل الفضل واهل العلم واهل اللغه، وكان مجاهدا في سبيل الله وهو من اهل العلم، يعني لا يفهم هذا الكلام ان هو تنقيص منه، بالعكس ده ابن تيمية نفسه كان يعتني بهذا التفسير، وفي كثير من تفسيرات ابن تيمية كنت أرى أثر ابن عطية على هذه التفاسير. لكن الكلام هنا عن إيه يا شباب؟ إنك أنت تعرف ما في هذا الكتاب من النقص وكيف تنتفع منه، إن هذا الكتاب لا تستفيد منه أقوال السلف، فيه تفسيرات بديعة جدا. وأنا يعني قريبا كنت يعني تقريبا من حوالي سنتين وأنا بدأت في هذا التفسير مع بعض أصدقائي ولم أتم هذا التفسير، ولكن من الجزء اللي أنا قرأته منه يعني تفسير ممتاز جدا وأنا أرجع إليه. ولكن ابن تيمية هنا يقول لك هذا التفسير فيه شيء من البدع، وفيه أحيانا أصول كبرى مبتدعة، فلا بد أن يعطى كل ذي حق حقه. ماشي، الصفحة اللي بعدها. والأدلة القطعية كذا كذا كذا، تمام. قال أقرأ. القاضي برضه هو ذكر، لا ذكر أمثلة هنا عن تفسير ابن عطية تبين هذه الفكرة، فخلينا ندخل على تفسير الطبري بقى. يبقى احنا نلخص يا شباب الكلام عن تفسير ابن عطيه. تفسير ابن عطيه هو من التفسير المهمه جدا، التفسير التي يرجع اليها، فيه جوانب من النقص. اهم هذه الجوانب انه لم يعتني بذكر اقوال السلف في الايات، طبعا هو يذكرها احيانا ولكن ليس كما يذكرها الطبري. طبعا هو خلينا نذكر من المميزات ان هو يذكر خلاصات الاقوال في الايه، يعني ويختصرها اختصارا جميلا، ويكون له اجتهادات لغويه جميله جدا. ولكن جوانب النقص التي ذكرها ابن تيميه انه اولا فيه اصول كلاميه تشبه كلام المعتزله، مثل تقديم العقل على النقل في بعض الامور او في كثير منها، او خصوصا الامور الايمانيه. كذلك لم يعتني بنقل أقوال السلف، فيه بدع في نفي الصفات لله تبارك وتعالى. وهو أصلا في كثير من المواضع ينتقد الطبري رحمه الله، وهذا النقد لا مشكلة فيه، ولكن وجدت أنه لا يذكر كثيرا ما يبدع فيه الطبري أو ما يحسنه. وهذا أنا في رأيي نقد يعني ليس قويا، لأنه عادي يمكن أن هو يعني يعتبر أن الطبري كتابا الناس ترجع إليه وتهتم به، فإذا وجد شيئا ينتقد فيه الطبري ذكره، وانتقاده هذا هو محل اجتهاد كما يختلف الفقهاء وغيرهم. ولكن هذه أبرز الإيه الأمور التي ينبغي أن تلاحظها إذا قرأت تفسير ابن عطية. طيب ندخل على تفسير الطبري بقى 239. أشار شيخ الإسلام إلى تفسير الطبري إشارة عابرة وأثنى عليه في مقام الحديث عن تفسير ابن عطية وموقفه من تفسير السلف، ووصف تفسير الطبري بأنه من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، وذلك حق يعرفه من اطلع على تفسير الإمام ابن جرير الطبري الذي جعل المأثور من تفسير السلف أصلا من أصوله التي يعتمدها في التفسير، بل لم يكن يرى الخروج عن أقوالهم، وإنما يتخير المتخير من بين أقوالهم حسب ما يظهر له من ترجيح على أسلوب علمي رصين متين. ولما كان اعتماده على مأثور التفسير عن السلف كبيرا، كان من أغنى المصادر بآثار السلف في التفسير، لكنه لم يجمد على المأثور دون أن يكون له ترجيحات ونقد للتفاسير، وقد اعتمد على قواعد علمية ترجيحية في تقديم الأقوال والقول بها أو في نقد الأقوال التي لا يرى صحتها. ولما كان هذا المنهج الذي سلكه الطبري سلم من المخالفات العقدية بالجملة، وإن كان قد يذكر بعضها للرد عليها. نعم، يعني كأنه يقول ابن تفسير الطبري، لماذا تفسير الطبري كان أقرب التفاسير وأصح التفاسير أو من أصح التفاسير؟ لأنه بناه أصلا على تفسير السلف، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين أئمة المفسرين، وجعله الحكم على تفاسير اللغويين وتفاسير المعتزلة وغير هؤلاء. فهذه فكرة تأسيسية يا شباب في الثناء على هذا الكتاب، وإن شاء الله لما نبدأ في دراسة الكتاب سترى قيمة هذا الكتاب إن شاء الله. طيب تفسير أبي عبد الرحمن السلمي. وأقوال الصوفية، قال شيخ الإسلام: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. أعاد شيخ الإسلام الحديث عن الخطأ في الدليل والمدلول وقد سبق ذكره وذكر أمثلة له، لكن اللفتة التي أحب التنبيه عليها هي قوله: من الصوفية والوعاظ والفقهاء، وهؤلاء يدخلون إلى باب الاستنباط لاستنباط معاني تخدمهم في أغراضهم، فيقعون فيما ذكره شيخ الإسلام من الخطأ في الدليل، وهو كون الآية دالة على هذا المعنى، وليس خطأهم في المدلول، وهو الكلام المستنبط الذي يذكرونه تحت الآية المستنبط منها، فهو بذاته كلام صحيح لا خلاف فيه، وإنما النزاع في كون الآية دلت عليه. ولو تأملت حال الوعاظ وبعض المربين اليوم لرأيت منهم ما يذكره شيخ الإسلام من إقحام القرآن في أغراضهم والاستدلال به على معان صحيحة في ذاتها، لكن الآيات التي يريدونها لا تدل على ما ذهبوا إليه من الاستدلال. ومن الأمثلة على خطأ المتفقه في الدليل المدلول ما ذكره ابن عطية من استدلال المهدوي في قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. قال المهدوي: ودلت هذه الآية على أن السقف لرب البيت الأسفل، إذ هو منسوب إلى البيوت. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا تفقه واهن. ومن أمثلة التفقه الخطأ في الدليل والمدلول ما ذكره الماوردي في استنباط بعضهم في قوله تعالى: إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال: وحكي أن إبراهيم ذبح 4 من الطير ودق أجسامهن في الهاون لا روحهن، وجعل المختلط من لحومهن 10 أجزاء على 10 جبال، ثم جعل مناقيرها بين أصابعه، ثم دعاهن فأتين سعيا، فطاير اللحم إلى اللحم والجلد إلى الجلد والريش إلى الريش. فذهب بعض من يتفقه من المفسرين إلى أن من وصى بجزء ماله لرجل أنها وصية بالعشر، لأن إبراهيم وضع أجزاء الطير على عشرات الجبال. تحدث شيخ الإسلام عن تفسير أبي عبد الرحمن السلمي في غير يتكلم ما عن أوضح. الاستنباطات، يتكلم عن الاستنباطات الباطلة سواء كانت في أبواب الرقائق أو أبواب الفقه أو غيرها، أنها وصية بالعشر، نعم أنها وصية بالعشر لأن إبراهيم مشى. تحدث شيخ الإسلام. نعم تحدث شيخ الإسلام عن تفسير أبي عبد الرحمن السلمي في غير ما موطن من كتبه، وقد ذكر تصنيفا للروايات التي ينقلها السلمي، فقال: وكتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها نقول يا شباب، ضعيفة يا عن شباب، صفحة 241 تحت في الحاشية الشيخ كاتب كتاب النكت والعيون للمواردي، تحقيق السيد ابن عبد المقصود. السيد ابن عبد المقصود يا شباب هو أول شيخ تعلمت منه في حياتي، أسأل الله أن يبارك في عمره. هو عندنا شيخ في محافظة الإسماعيلية، وكنت درست معه كتاب عمدة الأحكام، فهذا الشيخ لا أنسى فضله علي، فسبحان الله تذكرت الآن، لأنه هو ده يعتبر الكتاب اللي هو حققه الوحيد، وهو من أهل العلم والفضل، لكن سبحان الله لم تتح له فرصة التدريس، كان يعني يعمل أو يعني لم يكن متفرغا، فجزاه الله عنا خير. طيب تفضل أكمل عبد الرزاق. آمين. أحدهما نقول ضعيفة عمن نقلت عنه، مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق، فإن أكثره باطل عنه، وعامتها فيه من موقوف أبي عبد الرحمن. وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحمن، حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول: حدثنا من من أصل أصل سماعي. سماعه. نعم طبعا يا شباب الخلاصات التي يذكرها ابن تيمية عن هذه التفاسير، يعني ضعها في قلبك، اكتبها على جلدة كل تفسير من هذه التفاسير قبل أن تقرأ فيه، لأن هذا كشاف أولا لجوانب يعني الجوانب التي أحسن فيها هذا المفسر، يعني إن كان ممن يحسنون، أو وتكون دالة على جوانب النقص. هذه المقدمة يا شباب كما قلت لكم نفيسة جدا، ومقدمة أساسية لمن يريد أن يقرأ أي كتاب في تفسير القرآن. اقرأ كده الحاشية عبد الرزاق. قال شيخ الإسلام في أبي عبد الرحمن قال السلمي شيخ الإسلام ورواياته، في أبي عبد الرحمن السلمي ورواياته: وهو في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضل، وما يرويه من الآثار فيه من الصحيح شيء كثير، ويروي أحيانا أخبارا ضعيفة بل موضوعة يعلم العلماء أنها كذب. وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في سماعه، وكان البيهقي إذا روى عنه يقول: حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه، وما يظن طبعا بي عبد الرحمن السلمي، ابو عبد الرحمن السلمي يا شباب هو ده، طبعا اتفقنا ان في ابو عبد الرحمن السلمي اللي هو اللي هو تلميذ الصحابه، اللي هو روى حديث، اللي هو المقرئ اللي روى حديث خيركم من تعلم القران وعلمه. لا، نحن نتكلم عن ابو عبد الرحمن السلمي اللي هو محدث، اللي هو روى سؤالات السلمي عن الدارقطني، فهو كان في روايته يعني متكلم في روايته، لذلك لما البيهقي كان يروي عنه كان يبين ان هو من اصل سماعي، يعني اخذ منه الروايات التي ضبطها. فهمنا كده؟ ماشي. نعم، لكن لعدم الحفظ والإتقان يدخل عليهم الخطأ في الرواية، فإن النساك والعباد منهم من هو متقن في الحديث، مثل ثابت البناني والفضيل بن عياض وأمثالهما البناني. البناني، ومنهم البناني. من قد يقع في بعض حديثه غلط وضعف، مثل مالك بن دينار وفرقد السبخي ونحوهما لماذا هو ونحوهما. ذكر ثابت البناني والفضيل يا شباب؟ مع ان العلماء كثيرون المحدثون الثقات، لان هؤلاء موصوفون بانهم قصاص ومن اهل العباده، واضح؟ نعم فكانوا قصاصا ووعاظا وكانوا ثقات، لكن في بقى وعاظ وقصاص لكن ليسوا ثقات في الحديث، مثل مالك بن دينار وفرقد السبخي وغيرهم، يقع في حديثهم غلط كثير جدا. ماشي. وكذلك ما يأثره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين في الطريق أو ينتصر له من الأقوال والأفعال والأحوال، فيه من الهدى والعلم شيء كثير، وفيه أحيانا من الخطأ أشياء، وبعض ذلك يكون عن اجتهاد سائغ، وبعضه باطل قطعا، مثل ما ذكر في حقائق التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة. وذكر عن بعض طائفة أنواعا من الإشارات التي بعضها أمثال حسنة واستدلالات مناسبة، وبعضها من نوع الباطل واللغو. فالذي جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن ونحوه ونحوه في تاريخ أهل الصفة وأخبار زهاد السلف وطبقات الصوفية، يستفاد منه فوائد جليلة، ويجتنب منه ما فيه من الروايات الباطلة، ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة. وهكذا كثير من أهل الروايات ومن أهل الآراء والأذواق من الفقهاء والزهاد والمتكلمين وغيرهم، يوجد فيما يأثرونه عمن قبلهم وفيما يذكرونه معتقدين له شيء كثير، وأمر عظيم من الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله. ويوجد أحيانا عندهم من جنس الروايات الباطلة أو الضعيفة، ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة أو المحتملة شيء كثير. سبحان الله، والله هذا من الإنصاف يعني هذا مشهور عند ابن تيمية. كل من قرأ ابن تيمية وتتبع حكمه على الأشخاص والكتب والفرق يجد إنصافا غريبا. يعني هو كان يمكن أن يقول لك إن هذا الكتاب تستغني عنه بتفسير الطبري مثلا أو بالتفاسير المعتمدة، لكنه مع ذلك أثنى على الرجل بما أحسن فيه، وذكر جوانب النقص فيه، وذكر الأمور المستحسنة، وذكر الأمور المتوقف فيها. وهذا إنصاف والله، هذا ما ينبغي أن نكون عليه، إن الإنسان لا يحمله يعني ضعف العالم في باب إن هو يبخس حقه. فهذا نتعلمه من ابن تيمية رحمه الله. طيب خلاص في أي ندخل بقى صفحة فيه. شيخ؟ والثاني إحنا في عفوا، في صفحة أي صفحة شيخ؟ 243، أول جانب نقص الروايات الضعيفة، وبعدين أن يكون المنقول صحيحا لكن الناقل أخطأ فيما قال، والثالث نقول صحيحة عن قائل مصيب، فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته داحضة، وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا ماشي تفضل، وكل ما وافق وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره، إذا فسر به الخطاب فهو خطأ، وإن ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حقا وقد يكون باطلا. وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. نعم. أمثلة من كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي. قال أبو عبد الرحمن السلمي قوله والطور، قال عبد العزيز الكناني أقسم الله تعالى بالطور، والطور الجبل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان في أمتي كالجبال والأرض، استقرت به الأمة على دينهم إلى يوم القيامة كما استقرت الأرض بالجبال. وقوله وكتاب مسطور، قال عبد العزيز الكناني أقسم بالكتاب المنزل عليه، فهو مسطور في اللوح المحفوظ في رق منشور. قال طبعا في يا شباب، المصائب، من اجمل ما خدم به الدكتور مساعد حفظه الله كتاب كلام ابن تيميه، التمثيل لكلام ابن تيميه، لان الكلام اذا عرفه طالب العلم كنتيجه دون ان توجد له امثله، فهذا فيه امران: الامر الاول ان هو يضعف يعني فهمه له، والامر الثاني ان هو لا يثق فيه. لكن اذا وجدت امثله يستشهد بها على الخلاصه التي ذكرها ابن تيميه فهذا احسن ما يكون. فابن تيميه لما تكلم عن ابن عطيه، تكلم عن الزمخشري، تكلم عن تفاسير المعتزله، تكلم عن تفاسير الباطنيه، فالشيخ حاول ان اولا ان يشرح لك كلام ابن تيميه ثم ان يذكر لك امثله، وهذا من احسن ما تخدم به الافكار ان يذكر لها امثله. ماشي طيب خلاص، هو ذكر، هات لنا بقى كلمة الشيخ ولا 244: ولا يخفى ما في هذه التفسيرات لهذه الآيات ولا من حمل يخفى ما في الكلام. هذه التفسيرات لهذه الآيات من حمل الكلام على ما لم يرد به أصلا، وهو تحريف في معاني كلام الله. قال أبو عبد الرحمن السلمي، وقال بعضهم كان أيوب قائما مع الحق في حال الوجد، فلما كشف عنه البلاء، كشف عنه البلاء وأظهره وكشف ما به، قال مسني الضر. فانظر كيف جعل هذا المتصوف كشف الضر ضرا، وكأنه ايوه يريد أن يقول إن حال الوجد الذي يلقاه أيوب حال ضره كان نعمة، وأن الخروج منه ضر، فلما كشفها عنه قال مسني الضر. وهذا فهم الباطل، وهو من أعاجيب الصوفية. وقد نقل أبو عبد الرحمن عن جعفر الصادق قريبا من هذا قال: لما تناهى أيوب في البلاء واستعذبه صار البلاء وطنا له، فلما اطمأنت إليه نفسه وسكن عنه البلاء شكره الناس على صبره ومدحوه عليه، فقال مسني الضر لفقد الضر. ومثل هذا لا يعقل خروجه عن جعفر الصادق رحمه الله، إذ هو مخالف الفطرة والشرع، فكيف يكون فقد الضر ضرا؟ ومن الكلام الباطل المخالف لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما رواه مكذوبا عن جعفر الصادق قال في قوله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون: لو نظر العبد إلى السماء بحقيقة البصر والبصيرة لسكن إلى ضمان الله له رزقه ولما تحرك من أجل رزقه. فأول كلامه حق لا خلاف فيه، وآخر كلامه مخالف للشريعة ولا يصح صدوره من مثل هذا العالم الرباني، ولا شك في كذبهم عليه فيه، فآفته من ناقليه عنه وناسبيه إليه. تمام. في قوله تعالى ذكر بقى هو أمثلة كثيرة، ندخل في إيه؟ مكان التفسير اللي هي 246. مكان التفسير من خالف السلف وكيفية معرفة تلك المخالفة. أشار شيخ الإسلام في نهاية هذا الفصل إلى قضية مهمة للغاية، وهي تتعلق بالموازنة بين تفسيرات السلف وتفسيرات الخلف، والموقف من تفسيرات الخلف المناقضة لتفسيرات السلف. وقد ذكر أنه إذا كان للسلف في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر من أجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب السلف، فإنهم يصيرون مشاركين لأهل البدع الذين يعتقدون ثم يستدلون. وهؤلاء لا يخلو حالهم في المخالفة من الآتي: أن يكون مجتهدا مخطئا وهذا يغفر له خطأه، أن يكون مبتدعا وهذا يأثم ابتداعه، ثم إن القرآن قرأه جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم وكانوا أعلم به ممن جاء بعدهم، كما أنهم أعلم يعني كلمة أن يكون مبتدعا هو يعني كأن الأضبط فيها أن هو يكون يعني متبعا للهوى غير قاصد للحق، يعني الضابط، لأنه لما قال أن يكون مجتهدا مخطئا يعني أنه اجتهد في طلب الحق فأخطأ، فهو لو فالمقابل لهذا ما هو؟ ألا يجتهد في طلب الحق، يعني أن يكون متبعا لهواه أو يتعمد ترك الحق، لكن وصفه بالبدع هنا ليس هو المناسب. ماشي، تفضل. ثم إن القرآن قرأه جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم وكانوا أعلم به ممن جاء بعدهم، كما أنهم أعلموا بالحق الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أن يكون من جاء بعدهم أهدى طريقا منهم. ومن خلفهم من غير هوى وقصد للضلالة فإنه لا يخلو أن يكون عنده شبهة عقلية أو سمعية، وهذا ظاهر من مخالفة كثير من الفرق التي تقصد الحق لكنها لم تهتدي إليه. وإثبات علم السلف بمعاني القرآن والشريعة من الأمور المهمة التي نحتاجها اليوم، إذ ظهرت كتابات لا تعيرهم أدنى اهتمام، بل هي لا تعترف بصحيح السنة وتعرض إلى نقدها بطرق عقلية عقيمة تدل على نقص الباحث في مادة البحث فضلا عن نقصه العلمي بالشريعة وتاريخها. وهذا أصل مهم للغاية يحسن تثبيته بالأدلة المقنعة لينقطع بذلك جدل المجادلين وتخريفات المنحرفين الذين ما يفتؤون يخرجون في كل حين شيئا من قواء عقولهم المريضة. فالذين نزل بلغتهم القرآن وشاهدوا أحوال النزول وعرفوا أحوال من نزل عليه صلى الله عليه وسلم وتدارسوا في حياته وبعد وفاته ألا يكونون أقدر على فهمه ممن جاء بعدهم؟ بلى، ثم نقلوه لجيل التابعين الذين حملوا راية التفسير، ونقلوه لأتباع التابعين الذين صار التفسير في جيلهم بين التفسير النقلي المحض والتفسير الذي يدخله بالاجتهاد، وعليهم يكاد يتوقف النقل إذ لم ينقل عن الطبقة التي بعدهم شيء يذكر في التفسير. ومن جاء بعد أتباع التابعين فإما أن يكون ممن يتخير من أقوالهم، وإما أن يجتهد اجتهادا سليما يسلك فيه طريقهم ولا يناقض في اجتهاده أقوالهم. ولقد كانت أسباب الاختلاف في هذه الأجيال الثلاثة أسبابا علمية مقبولة، ولما ظهرت البدع وصار هؤلاء المبتدعة يريدون التعزيز بدعهم بالاستدلال بالقرآن ازدادت شقة الخلاف، وصار من أكبر أسباب الاختلاف بين المتأخرين الاختلاف في المعتقد، فحرف كلام الله ليوافق مذاهبهم، والله المستعان. وأما كيفية معرفة فساد أقوال هؤلاء فقد ذكر شيخ الإسلام طريقة ذلك ورتبها على الآتي: معرفة القول الصواب الذي خالفه هؤلاء المبتدعة، ثانيا أن يتيقن أن قول السلف هو الحق وأن تفسير السلف يخالف تفسير المبتدعة، ثالثا أن يعرف أن تفسير المبتدعة محدث مبتدع، ورابعا أن يعرف بالأدلة التي نصبها الله للحق فساد قولهم. هذه خلاصة ما ذكره في هذه الفقرة، ويمكن أن يزاد عليه معرفة الرأي المبتدع على وجهه وحقيقته، إذ كثير ممن يقرؤون التفسير لا يحسنون معرفة المذاهب المخالفة، فيفوت عليهم شيء من أقوال المبتدعة وتدخل عليهم وهم لا يشعرون. وقد سبق التنبيه على منهج الزمخشري وكيف كان يدخل اعتزالياته أثناء كلامه في تفسير الآية بحيث لا يشعر بها. وقد رأيت بعض من يحقق تفسيرا من التفاسير المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة لا يعرف سوى المخالفة في بعض الصفات الذات الإلهية كصفة اليد أو الوجه أو بعض الصفات الفعل كالغضب والرحمة، ولا تراه يتعدى ذلك إلى موضوعات العقيدة المختلفة كالقول في كلام الله والقول في الإيمان والقول في القدر وغيرها من مسائل العقيدة. ومما يحسن التنبه له في هذا المقام أمور: أولا، أن الانحراف كان قديما لكن بعضه لم تظهر له آثار كتابية كعقيدة الخوارج وعقيدة أوائل الرافضة. ثانيا، أن هذه المعتقدات قد دخلها التطور، فالخوارج في أول أمرهم ليسوا هم الخوارج بعد استقرار مذهبهم بأخرة، والرافضة الأولون ليسوا كالرافضة المتأخرين، وكلتا هاتين الطائفتين قد تبنوا عقيدة المعتزلة وأخذوا منها بنصيب وافر. ثالثا، أن بعض هذه الفرق قد تتفق في نهايات مسائل الاعتقاد لكنها وصلت إليها بطرائق عقدية مختلفة، وهذا يعني أن اتفاقهم في النهايات لا يلزم منه اتفاقهم في البدايات وفي الاستدلالات. رابعا، أن انتساب أحد المفسرين لأحد الفرق لا يلزم منه أن يكون ممن يقول بجميع أقوالها، فقد يخالف فيما هو مشهور من مقولات أصحابه. خامسا، أن بعض المسائل التفصيلية في الاعتقاد مما قد يقع فيه الخلاف بين أصحاب الفرقة الواحدة، فيحسن معرفة ذلك لكي ينسب القول إلى قائله. وهذا يعني أن الانطلاق في تقرير المسائل العقدية في محيط الفرقة الواحدة لا يلزم منه الوصول إلى نتائج واحدة متفق عليها، وهذه هي طبيعة البحث العقلي المجرد عن الوحي. وأخيرا، فإنه يحسن بمن يريد أن يقرأ التفسير من كتبه المتعددة أن يكون عارفا بالقول الصواب الذي عليه السلف، ملما بأقوال هذه الفرق لكي لا يقع في أقوالهم وهو لا يشعر بذلك. نعم، كلام يعني خلاصات بديعة جدا من الشيخ جزاه الله خيرا. شوف يا شباب، كأنه يريد أن يقول لك أنت بحسب ما يعني بالقدر الذي عندك من العلم تنتفع من الكتاب وتكتشف خطأه، فلا بد أن تكون القاعدة الأولية عندك أن تكون على علم بعلوم القرآن وأصول التفسير وعلوم العربية، يعني مش ليست لا يحيط أحد بهذه العلوم، ولكن يكون عندك مقدمة. ثانيا، أن يكون أول نظرك في أي آية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، يعني الكتب المأثورة. بعد ذلك أن يكون عندك علم بالمؤلف أو المفسر لهذا الكتاب والفرقة التي ينتمي إليها. هذه مقدمات أولية، بدون هذه المقدمات تتوه ويضيع أو يفوت عليك كثير من الأمر. طيب يلا، آخر بقى فصل عندنا، أفضل طرق التفسير فصل. فإن قال قائل أحسن طرق التفسير، يعني ذاك يعني خاتمة بقى، يعني هو يريد أن يقول لك بعد هذا العرض ما هي أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن عياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إلا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل له المفروض على المفروض ألا إني ألا إني نعم.

لعمر قال: قد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب بن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيها فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. الآن شباب، بعد ذكر هذه الآثار سيفسر لك ابن تيمية وجه هذه الآثار. ماشي، تفضل. نعم. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عامة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه في قاعدة جميلة يا ريت نقيدها شباب، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. هذه قاعدة جميلة جدا يا شباب، وأنا أعرف كثيرا من عندهم علم حملهم الورع حتى يعني أن هم لا يدرسون ما عندهم من العلم، يعني هو كأنه يتورع عن ذلك، مع أن في أمور هو متقن لها وعالم بها ومع ذلك لا يعلمها ويسأل عنها ولا يجيب. فهذه القاعدة مهمة جدا ترد على هؤلاء، كما أن الإنسان يحرم عليه الكلام فيما لا علم له به فكذلك يجب عليه القول، لا سيما إذا سئل. قال: لتبيننه للناس. ماشي، تفضل. لكن ربما لو سئل إن لم يسأل عن هذا العلم وهو لم يبلغ هذا العلم يكون أخف إثما مثلا ممن يكون أخف، ولكنه ناقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أعلى منزلة اللي هو تعلم ليعلم. بلغ عني ولو آية. أن ندخل في شرح أحسن طرق تفسير القرآن. نعم، ماشي، تفضل. إذا تأملت طرق التفسير وجدتها هي المصادر التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره لكلام الله عز وجل، وقد نص شيخ الإسلام على بعضها وأشار إلى غيرها، فقد ذكر القرآن والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين، وأشار إلى مرويات بني إسرائيل وإلى اللغة، وهذه هي جمهور مصادر التفسير وطرقه عند غالب المفسرين، وهي المهيع الذي سارت عليه غالب من كتب في التفسير سواء نص على اعتماده عليها أو لم ينص. ويلاحظ على هذه الطرق أمور: الأول أنها دائرة بين الأثر والرأي، وسيأتي تفصيل ذلك في محله من كل طريق. ثاني أن هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام إنما هو تقسيم فني، وليس المراد أن المفسر يتدرج في التفسير على هذه الطرق، فالذي يخوض غمار التفسير يعلم أن هذه الطرق ستكون مختلطة، ولا يوجد تفسير مرتب على هذا الترتيب حتى التفسير الذي كتبه شيخ الإسلام. الثالث أن هذه الطرق من حيث الجملة، هذا التنبيه في رأيي يعني من أحسن التنبيهات، وأنا كنت سأنبه عليه في وسط الكلام، ولكن العلم الشيخ لازم ينبه عليه، لأن هو كلام ابن تيمية يتوهم منه انك انت تحاول ان تفسر القرآن بالقرآن، فان عجزت عن ذلك فتفسره بالسنة، فان عجزت فتفسره بكلام الصحابة، فان عجزت فبكلام التابعين. وهذا الترتيب ليس مخصوصا لا في دراسة الفقه ولا في دراسة القرآن ولا في شرح الحديث، وانما المراد ان كل هذه الامور تستدعى في دراسة الآية، الآيات التي توافق الآية وأسباب النزول والروايات عن بني إسرائيل وكذلك ما جاء عن الصحابة وما جاء عن التابعين وأتباع التابعين، كل هذا يحتاج الدارس أن يجمعه قبل النظر في الآية، وليس بالتدرج. فإن لم تجد فانظر في الحديث، فإن لم تجد فانظر، لا هذا الترتيب لا. فهذا التنبيه من الشيخ، يا ريت نعلم عليه يا شباب لأنه مهم جدا. نعم. الثالث أن هذه الطرق من حيث الجملة هي التي يجب الرجوع إليها عند التفسير، لكن أفراد هذه الطرق لها أحكام خاصة بحيث أنه لا يمكن القول بأنه يجب الأخذ بهذه الطرق جملة وتفصيلها، بل في الأمر تفصيلات سيأتي في محلها من هذه الطرق. الرابع أن تمايز المفسرين عموما هو في مدى اعتمادهم على هذه الطرق، ولا يكاد أن يخلو منها كتاب في التفسير إما نصا وإما إشارة. وبعد هذا استعرض ما طرحه شيخ الإسلام وأضيف إليه بعض التنبيهات. تفسير القرآن بالقرآن، قال شيخ الإسلام إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. نص الشيخ هنا على أن طريقة تفسير القرآن بالقرآن هي أصح الطرق، وهذا حق لا مرية فيه، لكن يلاحظ في تفسير القرآن بالقرآن أمور. الأول أن يكون تفسير القرآن بالقرآن لا يتنازع فيه اثنان لوضوحه واستبانته. خلينا ننبه على حاجة عبد الرزاق، خدوا بالكم يا شباب إن هذا الفصل طبعا الشيخ مساعد سيختصر الكلام عليه، لكن من يريد أن يتوسع في هذا الفصل وهو في طرق تفسير القرآن فهذا في الكتاب الذي يعني كلفتكم بقراءته اللي هو التحرير في أصول التفسير. يبقى الشيخ ما أجمله هنا في هذا الكتاب فصله في كتاب، طبعا عنده كتاب فصول في أصول التفسير، هذا كان يعني مختصر جدا لكنه توسع بعد ذلك في التحرير في أصول التفسير. ماشي تفضل. نعم. تفسير القرآن بالقرآن، قال شيخ الإسلام إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن خلاص بالقرآن. بقى هات لا هات أول لا هات الأمور اللي يتنبه لها أن يكون تفسير القرآن بالقرآن لا يتنازع فيه اثنان لوضوحه واستبانته، وأوضح أمثلة. يذكر هنا مثال اللي هو من أمثلة طريقة السؤال والجواب، قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فتفسير الطارق لا محالة هو النجم الثاقب، والخلاف في المراد بالنجم الثاقب لا يخرجه عن كونه والطارق. ومن أمثلة طريقة ذكر الموصوف وإتباعه بأوصافه قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتفسير أولياء الله بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون من تفسير القرآن بالقرآن، وكثير من هذا النوع يأتي متواليا كما في هذه الآيات، ويمكن أن يكون غير متوال مثل تفسير الذين أنعمت عليهم بقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومثل قوله تعالى. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن يكون تفسير القرآن بالقرآن مما يغمض ولا يدركه كل أحد كتفسير التزويج في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، في قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، وقوله احشروا الذين ظلموا أزواجهم، أو تفسير قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، بقوله تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. وهذا الغموض مدعاة لوجود الاختلاف في تفسير المعنى الذي فسر بالآيات الأخرى، وهذا النوع يدخله الاجتهاد. المفسر هو الذي يرى أن هذه الآية تفسير هذه الآية، كما يلاحظ وجود واسطة بين الآيتين لتكون هذه الآية مفسرة لتلك الآية. ففي آية الرتق والفتق وقع ما يأتي، فسر الرتق بعدم إنزال المطر من السماء وعدم الإنبات من الأرض، وفسر الفتق بإنزال المطر من السماء وإخراج النبات من الأرض. جعل هذا المعنى للرتق والفتق هو مدلول الرجع والصدع في آيتي سورة الطارق، وهذا يعني أنه لا يتوصل إلى تفسير آية بآية إلا بالاجتهاد المبني على تفسير المدلولين في الآية وإظهار توافقهما في المعنى. ولو أخذت بالأوجه الأخرى في تفسير الرتق والفتق فإنه لا يمكنك حمل هذه الآية على آيتي سورة الطارق لاختلاف المعنى بينهما على الأوجه الأخرى. طيب يا شباب باختصار الشيخ يريد أن يقول ماذا شباب؟ يريد أن يقول إن تفسير القرآن بالقرآن هو أيضا محل اجتهاد، وليس معنى أن شخصا فسر آية بآية يجب أن يكون ذلك صحيحا، وليس معنى أن شخص يستدل بالقرآن على أمر ما يكون استدلاله صحيحا. فقوة الدليل تكون في دلالته على المراد وليست في قوته في نفسه. يعني القرآن والسنة الصحيحة هي حجة، ولكن هل كل من استدل بآية أو حديث يكون مصيبا في الاستدلال؟ لا. فكذلك ليس كل من فسر آية بآية يكون مصيبا، قد يكون ذلك جليا واضحا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا واضح تمام. لكن لما واحد يفسر يأتي مثلا إذا النفوس زوجت فيقول هذا هو التزويج المذكور في أحشر الذين ظلموا أزواجهم، ليس بهذا الوضوح، وهو محل اجتهاد يحتاج أن تفهم الآية الأولى والآية الثانية والمثال الثاني أقوى كمان في هذا الغموض اللي هي أولم يرى الذين كفروا لآية الأنبياء مع آية سورة الطارق. الشيخ ضرب أمثلة هنا على أن بعض تفسير القرآن بالقرآن يكون بينا وبعضه يكون يعني غامضا ومحل اجتهاد. ماشي تفضل. الأمر الثالث أن تفسير القرآن بالقرآن لا يتقصر على أصحاب المنهج الحق، بل تجد ذلك عند أهل البدع حيث تراهم يحملون معنى آية على آية أخرى، وهذا هو عين تفسير القرآن بالقرآن، لكنهم مبنيون على منهجهم في الفهم واجتهاد في البيان مبني على معتقدهم. وعمل هؤلاء يدلك بوضوح على دخول الاجتهاد ورأي في تفسير القرآن بالقرآن، وأنه لا يلزم الأخذ بكل ما قيل فيه إنه تفسير القرآن بالقرآن، وإلا للزم أخذ أقوال مبتدعة المبنية على هذا الطريق. والأمثلة على عمل مبتدعة بهذا الطريق كثيرة جدا، ولو أقام باحث بحثا على هذا الموضوع لخرج بكم وفير من الأمثلة في هذا الباب. ومن ذلك أن أحمد بن يحيى الزيدي المعتزلي قال في رسالة الرد على مسائل الإباضية: واعلم يا أبا محمد حفظك الله أن هؤلاء القوم إنما أرادوا بذلك تعنيتنا وأن يدروا ما عندنا من المعرفة باللغة، والذي نذهب إليه ونحبه في التفسير بأن تكون الحجة منا في التفسير بشواهد من كتاب الله على كتاب الله، ولا بد مع ذلك من الاستشهاد باللغة والشعر. ومن الأمثلة التي أوردها في كتابه قوله: وسألت عن قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، كأنهم يرون أن القول على أن الله عز وجل يريد أن يمنعهم من الإيمان ومما أمرني أن أدعوكم إليه من الحق، وليس وجه الآية كما ظنت المجبرة، وإنما عنا نوح صلوات الله عليه: إن كان يريد عذابكم فلن ينفعكم والعذاب هو الغي، ألا ترى أن الله سبحانه يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يقول: فسوف يلقون عذابا. فهذا التفسير الذي بين يديك ظاهره تفسير القرآن بالقرآن، لكنه خطأ محض وتحريف ظاهر بسبب شبهة عقلية اعتزالية، وهي عدم جواز الإغواء على الله سبحانه لأنه خبيث. الآية فيها أن الله يغوي ويضل، هم ينفون ذلك، ينفون نعم. أصلا قدرة الله على الإغواء أصلا والإضلال، فهمنا؟ فهو يقول إيه؟ يغويكم يعني يعذبكم، أو يعني المهم إن هو يفسر الغي هنا بالعذاب. طب ما شاهده؟ يأتي بآية فسوف يلقون غيا اللي هو العذاب. فهذا نعم. تفسير الظاهر أنه قرآن بالقرآن، لكن طيب ماشي اللي بعده. الأمر الرابع، رأيته أنه قد التبس على بعض الفضلاء التفريق بين كون تفسير القرآن بالقرآن مأثورا أو رأيا، وقد سمعت بعضهم يجعله مأثورا مطلقا، وعندي أن هذا الفاضل لم يفرق بين طريق وصول القرآن إلينا وهو الأثر وطريقة وصولنا إلى تفسير آية بآية وهو الرأي والاجتهاد. الأمر الخامس أنه لا يلزم من ربط آية بآية أن يكون من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، بل ربط الآيات ببعضها أوسع من تفسير القرآن بالقرآن، ومن جعل كل ربط بين آيتين من قبيل تفسير يعني يقول القرآن. يقول إن بعض الناس جعل تفسير القرآن بالقرآن من التفسير بالمأثور، ده خطأ. لهذا اجتهاد، لأنك إنك أنت تجعل آية تفسيرا لآية هذا اجتهاد وليس تفسيرا بالمأثور. المأثور يعني يقصد به الأسانيد التي رويت بها المقالات، تمام؟ ونفس هذا المأثور هو اجتهاد من جهة، يعني لو روي قول عن ابن عباس أو ابن مسعود فيه اجتهاد، هو بالنسبة لنا مأثور لأنه جاءنا بإسناد، وبالنسبة لابن عباس اجتهد فيه. واضح؟ لأن بعض الناس بيظن أن كلمة التفسير بالمأثور تكسب التفسير قوة، لا، يمكن أن يؤثر قول عن صحابي ويكون خطأ، ويؤثر قول عن تابعي ويكون خطأ. واضح؟ ماشي. الأمر الخامس أنه لا يلزم من ربط آية بآية أن يكون من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، بل ربط الآيات ببعضها أوسع من تفسير القرآن بالقرآن، ومن جعل كل ربط بين آيتين من قبيل تفسير القرآن بالقرآن فإنه قد وسع مبحث تفسير القرآن بالقرآن بما لا حد له. فجمع الموضوعات في المعنى الواحد، وجمع النظائر القرآنية، وجمع ما يوهم الاختلاف، وجمع القصص في الموضوع الواحد، كل هذا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن عند التوسع في الإطلاق. أما لو جعلت ضابط الحاجة إلى البيان والقيد في تفسير القرآن بالقرآن، إنه سيخرج كثير من ربط الآيات ببعضها. ومن البيان تفسير لفظة غريبة بلفظة أشهر منها، وبيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق، وبيان الناسخ الآية المنسوخة، وكل ما كان فيه بيان آية بآية فهو من تفسير القرآن بالقرآن. يعني في فرق يا شباب بأنك أنت تقول هذه الآية فسرت هذه الآية، وقد أتينا موسى 9 آيات مثلا، فتقول إن هي هذه الجراد والقمل والضفادع والدم، هذا يدخل من تفسير القرآن بالقرآن. لكن لما تأتي مثلا إلى كلمة الحسنات والسيئات، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، فتقول هذا نظير لقول الله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا ليس من باب التفسير، وإنما هو جمع النظائر. فجمع النظائر وربط الآيات والكلام عن أوجه الاتفاق بين الآيات، هذا ليس من التفسير. التفسير هو البيان، إن الآية بيّنت آية، الذين أنعمت عليهم، جاءت الآية الثانية تقول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، تمام؟ إنما الربط بين الآيات هذا ليس من تفسير القرآن بالقرآن، وإنما هو من زيادة البيان. ومن تقييد المطلق تفسير قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فقد أطلق الاستغفار لكل من في الأرض، ثم جاء تقييده بالذين آمنوا في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فلو لم تحمل آية غافر على آية الشورى لجعلت الاستغفار كائنا للكفار، وإذا حملتها عليها أخرجت الكفار من دائرة الاستغفار. وبهذا يبين الأثر التفسيري في تقييد المطلق، وكذا في أشباهه من الخاص والبيان والناسخ. نعم. ومن أمثلة البيان الأمر السادس. نعم. السادس أنه لا يلزم أن يكون لكل آية آية أخرى تفسرها، وذلك أمر ظاهر، ولا يبعد أن يكون تفسير القرآن بالقرآن من أقل المصادر، إذا اعتبرت أن ضابط البيان ضابط صحيح في مصطلح تفسير القرآن بالقرآن. وقد أشار إلى ذلك الشيخ الإسلام بقوله والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، وهذا يعني أنه قد لا يجد تفسيرا من القرآن لكل آية من القرآن. السابع التفريق بين باب الاستدلال وباب التفسير. ففي الاستدلال يكون القرآن المصدر الأول من مصادر التشريع بلا خلاف بين المسلمين، ثم يتلوه المصدر الثاني وهو السنة النبوية. وفي التفسير يكون القرآن كذلك مصدر الأول، وهو على قسمين: الأول أن يستخدم المفسر القرآن في بيان ما غمض منه في موضع، وذلك يدخل في حد البيان الذي سبقت الإشارة إليه، ويغلب هذا المنهج على أبي الوفاء ثناء الله الهندي الأمر تسري في كتابه تفسير القرآن بكلام الرحمن. وهذا القسم هو الذي أشار إليه الشيخ الإسلام بقوله فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. الثاني أن يستخدم القرآن في بيان ضعف بعض الأقوال التفسيرية، أو تقوية بعض الأقوال التفسيرية، أو الاستشهاد به استطرادا للتفسير الذي يذكره المؤلف، أو جمع أماكن ورود اللفظ، أو جمع موارد القصة الواحدة، أو ذكر فائدة في الآية والاستدلال لها بالقرآن، أو غير ذلك من وجوه الاستفادة من القرآن في التفسير. وعلى هذا سار كثير ممن قصد تفسير القرآن بالقرآن كابن كثير الدمشقي في كتابه تفسير القرآن العظيم. يعني أنت مثلا لما تأتي لقصة موسى مثلا أو قصة السحرة مع فرعون، جاءت في سورة الشعراء وسورة الأعراف وسورة طه، فأنت تجمع عند في كل موضع باقي الآيات، هل هذا من تفسير القرآن بالقرآن؟ لا، هو من جمع النظائر أو من جمع أطراف القصة. التفسير يا شباب معناه أنك تحتاج إلى بيان المعنى، ولولا هذا المصدر لما بين لك المعنى. أما إذا كان متمما مكملا، أما إذا كان شبيها نظيرا، لا، هذا ليس من التفسير، ليس من ضابط التفسير. طب هل معنى ذلك أنه ليس نافعا؟ لا، هو نافع، لكن ليس هذا هو التفسير الذي نتكلم عنه، التفسير اللي هو ما يحتاج إليه في بيان معنى الآية. فإذا علم معنى الآية فما يستنبط منها وما يجمع معها هذا ليس من التفسير، ولكنه مفيد بلا شك. فاهم؟ ماشي. نعم. طيب. ماشي. المهم قالوا أخيرا، فإن موضوع تفسير القرآن بالقرآن لم يلقى العناية اللائقة به حتى هذا الحين، وعندي أن الموضوع مليء بالأفكار وهو بحاجة إلى دراسة دقيقة. الشيخ هنا بيفجر، لو واحد عايز يعمل دراسة في علوم القرآن، لو عمل دراسة عن تفسير القرآن بالقرآن هذا تكون دراسة ممتازة. طيب تفسير القرآن بالسنة، تفضل عبد الرزاق. لا خلاف في كون السنة المصدر الثاني في التشريع فضلا عن التفسير، وسيكون الحديث هنا عن كونها مفسرة للقرآن دون النظر إلى جانب الأحكام العملية وما يترتب عليها من مباحث هي من صلب أصول الفقه للتفسير. وقد نص على كون السنة شارحة للقرآن في كلامه فقال: فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وهذا بالنظر إلى جمهور السنة بالنسبة للقرآن، ويدخل في ذلك السنة القولية والفعلية والتقريرية وأغلب ذلك في الأحكام العملية من الجهة التفصيلية، وهذا الذي يظهر فيه بيان سنة القرآن كما أشار إلى ذلك الطبري في مقدمة تفسيره في بيان وجوه التفسير فقال: ونحن قائلون في البيان عن وجوه مطالب تأويله، قال الله جل ثناؤه: وتقدست أسماؤه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال أيضا جل ذكره: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد تبين ببيان الله جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يوصل إلى علم تأويله يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره واجبه وندبه وإرشاده وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويله بنص منه عليه أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله. ولو أدرت النظر في أحوال الاستفادة من السنة في التفسير لظهر لك ما يأتي. الحالة الأولى أن يكون في سنته تفسير مباشر للقرآن، وذلك هو التفسير النبوي الذي يكون فيه القصد إلى بيان معنى لفظة أو جملة أو بيان مجمل أو تمام أو بيان غيبي لا يظهر لهم كيفيته، وقد تكون منه ابتداء وقد تكون إثر سؤال أو استشكال من الصحابة، ولكل نوع من هذه أمثلته. ومن أمثلة تفسيراته في قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، قال أبو ذر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغيب الشمس؟ قلت: والله ورسوله أعلم، قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تمام، ادخل تعالى في الحالة الثانية. في الحالة نعم. الثانية طبعا يا شباب، كل في اختصارك للكتاب أو في تلخيصك للكتاب لازم تذكر على الأقل كل حالة أو كل أصل لازم تذكره وتنتخب تحته أظهر الأمثلة. مثلا لو هو ذكر 5 أمثلة من تفاسير المعتزلة، تأتي أنت بأهم مثال، لكن ما ينفعش تغفل هذا في الاختصار، لأن أنا قرأت حوالي 20 اختصار للشباب الذين أرسلوا لي في اختصار الكتاب، وجدت عندهم يعني أكثر خطأ عندهم هو إن هو بيذكر أفكار الكتاب ولا يذكر تلخيص الكتاب. لا، كل فكرة لابد أن تختصر الكلام عنها، لابد أن تعلق عليها، وإذا ذكر أمرا مهما ومثل له بأمثلة انتخب أظهر الأمثلة. تمام. الحالة الثانية، تفضل، الحالة الثانية أن يكون في الصفحة سنته أن يكون صفحة في 280. سنة يوضح القرآن وإن لم يكن من التفسير المباشر، ولهذا صور متعددة، أن يرد المعنى الذي في الآية في الحديث أو أن ترد اللفظة التي في الآية في الحديث وهي بينة فيه، أو يرد في السنة تفاصيل أمر مجمل في القرآن، أو أن يرد فيها الإشارة إلى موضوع من موضوعات القرآن وما إلى ذلك مما لا يكون القصد منه التفسير المباشر بل يرد الحديث عاريا من الآية. ومن أمثلته أن يرد في الحديث إشارة إلى المعنى الذي في الآية، ومن ذلك ما ذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: بلى من كسب سيئة، أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة. وفي رواية عن ابن عباس قال: الشرك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي وائل وأبي العالي ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال الحسن أيضا: والسدي، السيئة الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جريج عن مجاهد: وأحاطت به خطيئته، قال: بقلبه. وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن: وأحاطت به خطيئته، قالوا: أحاط به شركه. وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خيثم: وأحاطت به خطيئته، لا قال: خثيم، الذي يموت وكاتب على خيثم، لا هو ربيع بن خثيم، نعم ماشي، الربيع بن خثيم مكتوب هي مكتوبة خيثم، خيثم، لا هي نعم، خثيم. قال: الذي يموت في على خطاياه من قبل أن يتوب. وعن السدي طيب وأبي واضح هذا. رزين طيب هات بقى اللي هو رقم اثنين، أن يرد في السنة زيادة، أن يرد في السنة زيادة تفصيل لأمر مجمل جاء في الآية ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. قال: وقوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، قال الإمام مسلم ابن الحجاج في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث بإسناده، حدثنا. يعهد بإسناده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى طيب الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا النوع مما يدخل الاجتهاد، وهو يتفاوت في الوضوح بالاستدلال بالسنة من مثال إلى غيره، فقد يكون بعضها واضحا وضوحا جليا بحيث لا يقع نزاع في أن هذا الحديث يصلح تفسيرا للآية، وبعضها قد يغمض ويقع فيه النزاع. والذي يؤكد عليه أنه يحسن أن لا يلتبس هذا النوع الذي قبله، والفرق بينهما واضح. فالأول فيه قصد التفسير مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما ترد الآية المنصوص على تفسيرها في حديثه صلى الله عليه وسلم، لذا لا يدخل الاجتهاد بل هو نقلي محض يعني في يلزمه. فرق يا شباب بين ان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لفظه، زي مثلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، او ان الشرك لظلم عظيم، واضح، تمام. لكن لما يستدعى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم تحت آية، هل يجب ان يكون هذا تفسير للآية؟ لا، هو اجتهاد من المفسر ان هذا الحديث يصلح تحت الآية كمتمم او كمكمل، ففي فرق طبعا بينهم. طب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يستفاد من سنته من التفسير بأنواع شتى من الاستفادات غير ما ذكر من السابقات في الاستشهاد بحديث النبوي على صحة تفسير من التفسيرات، أو أن يرد في الحديث لفظة واردة في القرآن وهي غير بينة في الموضعين، أو أن يستفاد من الحديث في ترجيح قول على قول، أو غير ذلك من وجوه الاستفادات وهي كثيرة جدا. فمن ورود اللفظة في الحديث والآية مع عدم وضوحها فيهما ما أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. فقد أورد عن جابر بن السمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق حلق فقال وهم حلق فقال: ما لي أراكم عزين. فمعنى التفرق يؤخذ من تعليق الصحابي وهم حلق، أما قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، فلا يبين معنى لفظي عزين. ومن ذلك تفسير قوله تعالى بأيدي سفرة. خلاص خدنا هذا المثال. قال وهناك نوع يذكره بعض من تكلم في تفسير القرآن بالسنة وهو غير داخل فيه، وهو أن يكون في السنة حكم لم ينص عليه القرآن، وهذا لا علاقة له بتفسير القرآن البتة، ومحل كتب أصول الفقه. تمام، يلا ادخل في اللي بعده اللي هو تفسير القرآن بأقوال الصحابة. الصفحة 287 شيخ؟ 86. أستاذ عاصم يطلب التحدث ممكن شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. التفسير القرآني بأقوال الصحابة. بين شيخ الإسلام في هذا الفصل بعض مسائل تتعلق بتفسير الصحابة ويمكن إجمالها فيما يأتي. سبب الرجوع إلى تفسير الصحابة، من اشتهر بالتفسير من الصحابة الإسرائيليات في تفسير الصحابة، وهذا الموضوع قد تم بسطه سابقا فلا حاجة لنقاش هذه المسألة هنا. أولا، سبب الرجوع إلى تفسير الصحابة، ذكر في هذا الموضع الأسباب باقتضاب شديد، لأنه لا يكاد يوجد خلاف بين علماء المسلمين في الرجوع إلى تفسير الصحابي، وبعض ما يكتب من الخلاف نظري يخالفه واقع التطبيق. ومنزلة الصحابة في الإسلام مما استقر عند المسلمين ولا يخالف فيه إلا من في قلبه مرض، ولذا لم يطل شيخ الإسلام في هذا الطريق ولا في الذي قبله، لأنها من أصول المسلمين بخلاف اليوم الذي ظهر فيه من يستنكر هذه الأصول ويطعن في الثوابت، أسأل الله العافية. قد أشار شيخ الإسلام إلى بعض أسباب الرجوع إلى تفسير الصحابي بقوله وحينئذ إذ لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك لأقوال الصحابة، فإنهم أضر بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، هي مشاهدة النزول، وتلك خصيصة لا يمكن أن تكون لغيرهم. الذي يحضر هذه التنزلات يدرك ما لا يدركه ما لم يكن شاهدا. يقول الشاطبي في حجية بيان الصحابة للقرآن، وأما الثاني فمباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية وأعرف بأسباب النزول ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب. فمتى جاء عندهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه على الصواب، وهذا إن لم ينقل عند أحدهم خلاف في المسألة فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية. وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة. تمام. فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية. وهذه مسألة عقلية لا يدخلها إلا الجدل السفسطي، فلو افترضت ملكا له مستشارون هم من خاصته ألا يكونون أعلم بأحواله وبإشاراته وبأوامره من غيرهم؟ فإذا كان الأمر كذلك كان الرجوع إليهم لمعرفة أمور الملك مما يتحتم. وكذا لو تصور عالم له طلاب اختصوا به وتلقوا على يديه العلم ولازموه ملازمة طويلة فكتب لهم في العلم كتابا، فإنهم أدرى بأسرار هذا الكتاب من غيرهم لما لهم من المشاهدة لحال شيخهم ومعرفتهم بطريقته. فإذا كان ذلك أمرا عقليا بدهيا فكيف يعترض معترض على صحة الرجوع إلى تفسير الصحابة، أو يطعن طاعن في فهمهم لكتاب الله ومعرفتهم به مع عرف عن بعضهم من الخلوص لهذا الكتاب والاعتناء به. ثانيا، الأحوال التي تختص بها، وهذه الأحوال كما ترى مجملة وهي تشتمل على حالين. الأولى، الأحوال التي لا يشاركهم فيها غيرهم بسبب رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترجع إلى موضع مشاهدة التنزيل ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فتشكل لهم بذلك أحوال خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم، والشاهد يدرك من الأحوال ما لا يدركه الغائب، فإن للمشاهدة أثرا لا يدركه غير المشاهد. ويظهر هذا في طلاب العلم الذين يتلقون العلم في حلق العلم فيأخذون عن الشيخ مباشرة حيث يتأثرون به حتى قد يبلغ التأثر بطريقة كلامه وعرضه للدرس. أما من يأخذه من طريق الكتب أو الأشرطة فإنه لا يدرك هذه المشاهدة التي اختص بها المشاهد. الثانية، الأحوال المشتركة التي شاركهم فيها غيرهم ممن جاء بعده، لكن من بعدهم أقل شأنا منهم، ومعرفة هذه الأحوال يرجع فيها إلى سيرة الصحابة الكرام لمعرفة علومهم وأثارهم في العلم، فمن قرأ في علومهم ظهر له من هذه الأحوال الشيء الكثير. الفهم التام والعلم الصحيح، وهذا ظاهر باستقراء علمهم وتتبع دقيق فهمهم، وتلك أيضا من آثار مشاهدة التنزيل ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته والأخذ عنه مباشرة مع ما لهم من العلم بلغتهم والاستعداد الفطري للعلم والتعلم. موضوع تفسير الصحابة موضوع طويل، وهو يحتاج لعمل رسالة فيه، والمكتوب فيه لا يكفي، والله الموفق. تفسير القرآن بأقوال التابعين. طرق شيخ الإسلام في هذا الموضوع سبب الرجوع إلى تفسير التابعين، وهو رجوع كثير من الأئمة إلى تفسيرهم، وهذا بلا شك سبب أكيد، ويضاف إليه ثلاثة أمور: تلقيهم العلم على يد الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعرفوا أحوال من نزل فيه الخطاب وتلقوا علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلوهم من البدع والأهواء فلم يكونوا شيعا وأحزابا بل كانوا متفقين على أصول أهل السنة والجماعة التي أرساها الصحابة، وقد نشأ عن ذلك سبب ثالث وهو ائتلاف أقوالهم وقلة الاختلاف في التفسير بالنسبة لمن جاء بعده، وهذا يرجع إلى ما سبق أن ذكره شيخ الإسلام بقوله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة وهو قليل بالنسبة لمن جاء بعدهم. مفروض يعني كان قليلا، ولهذا كان التفسير، ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، ماشي، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة لمن جاء بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ماشي. أربعة: عدم فساد ألسنتين بالعجمة فكانوا في وقت الاحتجاج اللغوي، بل بعض كان من الحجج اللغوية التي يرجع إلى قولهم في بيان كلام العرب. طبقات مفسر السلف بعد الصحابة: ذكر شيخ الإسلام عددا من علماء التابعين من المفسرين، وهم حسب ورودهم عنده مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم، وبعد ذكره لهم ألحق بهم غيرهم من التابعين ممن لم يذكرهم وأتباع التابعين ومن بعد أتباع التابعين، والذي يرجع في التفسير المدون عن السلف يجد أن المنقول يقف عند طبقة أتباع التابعين على رأس 200 تقريبا، وأما من جاء بعدهم من أتباع التابعين فإنه قد كان ناقلا للتفسير ولم يكن في عهدهم إلا أقوال مفردة لبعض العلماء، وهي معتمدة على أقوال هذه الطبقات الثلاث. عبارات السلف في التفسير: ذكر أن السلف قد يقع في عبارتهم في تفسير الآية تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، وذكر أن تعبيراتهم قد تكون بالتعبير عن الشيء بلازمه أو التعبير عنه بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، واللازم نوعان: الأول أن يكون لازما للفظ من جهة المدلول اللغوي، ويدخل في ذلك التنبيه على الجزء المعني عندما يكون اللفظ مشتملا على أجزاء من المعاني لا يطلق عليه لأجل أحدهما بل لوجودها كلها، كالإذن يستلزم العلم، إذ كيف يأذن بما لا يعلم، وليس الإذن مجرد العلم فقط بل هو علم مع إباحة. الثاني لازم للمعنى المراد، وفي هذا يشترك مدلول اللفظ مع المعنى السياقي المراد فيتكون منها المعنى الجملي، ومن ذلك تفسير ابن جريج لقوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال: يسترقون نساءكم، فتعبيره هذا تفسير بلازم المعنى السياقي، إذ هم يستبقونهن أحياء ليكن رقيقات حال كونهن نساء. يعني يريد أن يقول إن هذا لازم للآية، إنما الآية تقول إن هم يتركوهن أحياء، يعني يقتلون الرجال ويستبقون النساء، فهو لما فسر يسترقون النساء يعني يجعلهن رقيقات، فهذا لازم، ليس هذا تفسيرا لللفظ، وإنما هذا لازم أو ناتج عنه، إنهم أبقوهن أحياء. لماذا؟ ليكون رقيقات. ماشي. وهذا الاختلاف لا يكون اختلافا محققا بل هو يرجع إلى معنى واحد في النهاية، ويمكن أن يضاف إلى تعبيرات السلف ما سبق أن ذكره في اختلاف التنوع، فالتفسير بالمثال وتفسير اللفظ بما يقارب معناه نوعان داخلان في طرق السلف في التعبير عن التفسير، كما يضاف إليها ما ذكره في موطن آخر حيث ذكر طريقتين في تعبيرهم، وهي أن يذكروا بعض صفات المفسر أو أن يذكروا بعض أنواعه. قال: ثم قول من قال من السلف هذه السماوات والأرض لا يمنع أن يكون في نفسه نورا، فإن عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه، ولو نافي ذلك ثبوت بقية الصفات المسمى، بل قد يكونان متلازمين ولا دخول لبقية الأنواع فيه، وهذا قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة، ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة. مثلا يعني كشباب والسابقون السابقون مثلا، واحد يقول الذين يسبقون إلى الطاعات، واحد يقول الذين يسبقون إلى الصف الأول، هل هذا من هذا المعنى، أنه يذكر جزء من المعنى؟ واضح؟ ماشي. طيب اللي بعده. وشيخ شيخ الإسلام لم يوضح مراده بهذه المصطلحات ولا ذكر لها أمثلة توضحها، ويمكن إجمال هذه التعبيرات فيما يأتي بالتعبير عن الشيء بلازمه أو التعبير عنه بنظيره. يحتمل قوله بنظيره بما يشبهه في بعض الوجوه دون بعض، وإذا كان كذلك فهو يدخل فيه رقم 6 الآتي ذكره. ومنهم من ينص على الشيء بعينه أن يذكر بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه، وهذا وسابقه قد مر في مثال تفسير اسم الله النور، تفسير اللفظ بما يقارب معناه، التفسير بالمثال، وهذان الأخيران قد سبقت أمثلتهما في اختلاف التنوع حجية قول التابعين في التفسير. ذكر شيخ الإسلام قول شعبة بن الحجاج في قبول قول التابعين في التفسير، وشرحه بأنها لا تكون حجة حال الاختلاف، فإذا وقع خلاف بين مجاهد وعكرمة فلا يكون قول مجاهد حجة على قول عكرمة لأنه مجاهد ولا العكس. وهذا التنظير ينطبق على تفسير الصحابة أيضا، فليس اختيار القول لأنه قول ابن عباس مع وجود المخالف له من الصحابة وهكذا غيره من الصحابة، لكن إذا اتفقوا على قول كان حجة لأجل منزلة الإجماع وحجيته، وكما لو أجمع الصحابة على قول. نعم. ومن جاء بعدهم فله أن يقول بقول الواحد منهم، لكن اختياره لأحد أقوالهم ليس حجة على القول الثاني، فيسقطه بسبب أنه اختار قولا. لا، أنت قول عاصل لو قلت، أنت عاصل لو عايز تقول لكن اختياره ينفع، لكن اختياره ينفع، لكن اختياره لا، يعني إما تخلي لكن اختياره أو لكن اختياره. أيوة لكن ماشي. لكن اختياره لا لأحد، لكن اختياره لأحد، خليها لكن اختياره خلاص، لكن اختياره لأحد أقوالهم ليس حجة على القول الثاني، فيسقطه بسبب أنه اختار قول فلان منهم. وإذا لم يرد التفسير إلا عن الواحد منهم فالأصل قبوله ما لم يظهر عليه ما يوجب عدم ذلك، وقوله في مثل هذا الحال مقدم على قول من بعده. وعلى هذا المنهج سار إمام المفسرين ابن جرير الطبري، حيث يعتمد في بعض الأحيان على قول الواحد من التابعين، بل على قول الواحد من أتباع التابعين إذا لم يكن في الآية إلا قول الواحد منهم. والاعتراض على رأيهم لا يخلو من حالين: الأولى أن يكون الاعتراض اعتراضا علميا مقنعا، بحيث يكون مبنيا على أصول علمية معتبرة، وهذا يجوز الاعتداد به عند الاختلاف، مع ملاحظة أن بعض الاعتراضات مع ما فيها من أسلوب علمي معتبر قد تقصر عن فهم تفسير السلف ويقع الاعتراض في غير محله. الثانية أن يكون الاعتراض مبنيا على مذهب غير معتبر ورأي مخالف لرأيهم، أو أن يكون عن علم ناقص، وذلك ما يصدر عن بعض المعاصرين الذين لم يدركوا مرامي كلام السلف، كما يقع لبعض من يتعاطون الإعجاز العلمي فيقع منهم الاعتراض أو التثريب على السلف. وإذا كان الاعتراض ممن هذه صفته فإنه لا يقبل، لأنه لم تكتمل فيه الشروط العلمية للرد على الأقوال. مسألة في كيفية الترجيح بين أقوال التابعين: الترجيح بين أقوال المفسرين أوسع من الترجيح بين أقوال التابعين، وما ذكره شيخ الإسلام هنا عري عن الأمثلة، ويظهر أن كون هذه الرسالة صدرت عن إملاء خلت في كثير من المواضع المهمة من الأمثلة قد ذكر في المرجع عند اختلاف التابعين، وأرجع الترجيح بين أقوالهم إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول لغة القرآن والسنة، ويدخل في هذا نوعان: الأول الاستعمال القرآني سواء كان أغلبيا أم كان مضطردا، والمضطرد يكون مصطلحا قرآنيا. الثاني المصطلح الشرعي، وهو الاستعمال الوارد لللفظ في لغة الشارع فيكون مبنيا ومرجحا إذا وقع الاختلاف. الأمر الثاني عموم لغة العرب، وفي هذا لا يعني أن التابعين وأتباعهم قد يفسرون بغير ما يعرف من لغة العرب، لكن الأمر يمكن أن يحمل على موضعين في لغة العرب: الأول أن يكون القول المذكور هو الاستعمال المشهور لللفظة فيقدم على غيره مما لا يتصف بهذا مما يكون هو الأغرب أو الأقل في الاستعمال. الثاني أن يكون الاشتقاق أليق بأحد الأقوال من غيره فيقدم هذا القول على غيره مما يبعد عن اشتقاق اللفظ. الأمر الثالث أقوال الصحابة، وهذا المرجح يفيد فيما يقع فيه الاختلاف من جهة مشاهدة النزول على وجه الخصوص. هو الآن شباب يتكلم عن أنك مثلا دخلت إلى آية معينة فوجدت عكرمة على قول، ومجاهد على قول، وقتادة على قول، فما هي المرجحات التي يمكن أن تميل بها إلى قول دون قول. فذكر أول شيء لغة القرآن والسنة، أن يكون هذا هو الاستعمال المضطرد لهذا اللفظ، تمام كده. طيب من ضمن المرجحات المصطلح الإيه، المصطلح الشرعي، وهو الاستعمال الوارد لللفظ في لغة الشارع، فيكون مبينا ومرجحا إذا وقع الاختلاف. بعد ذلك عموم لغة العرب، يعني الأفصح في لغة العرب أو الأشهر. كل هذه القرائن سيأتي بيانها شباب في الكتاب الذي طلبت منك أن تقرأه، اللي هو التحرير في أصول التفسير، وتذكر فيه أمثلة كثيرة جدا إن شاء الله. بعد كده الأمر الثالث أقوال الصحابة، وهذا المرجح يفيد فيما يقع فيه الاختلاف من جهة مشاهدة النزول، يعني أن يكون هذا قولا لصحابي يعني. ماشي. فقول الصحابي في النزول مقدم على قول غيره مطلقا، إذ الشاهد الذي يرى ويروي أعلم بالحال من الغائب الذي يروي ولم يرى. أما إذا كان الأمر يرجع إلى الاجتهاد المعتمد على اللغة أو غيرها المعتمد على، فإن عمل المفسرين على تقديم القول الصحيح ولو كان في القول غير المختار صحابي، وهذا يظهر باستقراء منهج المفسرين المعتبرين. لا، ولو كان في القول غير المختار صحابي، يعني حتى لو كان في القول المخالف صحابي، برضه هم بيقدموا الايه الناحية اللغوية اذا كان امر اجتهادي يعني معتمد على اللغة. ماشي. يبقى فين عمل المفسرين على تقديم القول الصحيح ولو كان في القول غير المختار صحابي، وهذا يظهر باستقراء منهج المفسرين المعتبرين امثال ابن جرير الطبري والنحاس وابن المظفر السمعاني والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وغيرهم من المحققين. هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ هم أهم، يعني أهم المفسرين حتى عند الشيخ نفسه، طبري والنحاس والسمعاني والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير، في طبعا غيرهم، ولكن هو دول يعني في المقدمة. ماشي، تفضل. تفسير بقى الرأي في التفسير. الرأي في التفسير بعد أن أنهى شيخ الإسلام الحديث عن أحسن طرق التفسير، ذكر عددا من القضايا المتعلقة بالتفسير بالرأي، وهي حكم التفسير بالرأي المجرد، الأحاديث النهي عن ذلك، تحرر جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به والمقصود بتحرج هؤلاء، ثم ختم الرسالة بحديث ابن عباس في تقسيم التفسير، مسألة التفسير بمجرد الرأي وموقف السلف من تفسير القرآن بالرأي. إن التفسير بمجرد الرأي دون أن يكون مستندا على دليل علمي صحيح وأسلوب علمي معتبر يعتبر تفسيرا بالرأي المذموم، وهو حرام. والأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام من رواية الترمذي مع أنها لا تصح لضعفها، إلا أن فيها من المعنى ما هو حق تشهد له نصوص أخرى، من ذلك قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول عليه بغير علم من المحرمات، والتفسير قول على الله، فإن كان بغير علم كان من المحرمات كما ورد في الآية. وهذا النوع من الرأي هو الذي نهى عنه السلف، وعليه تحمل نصوصهم الواردة في النهي عن الرأي في التفسير والله أعلم. أما ما ورد من تحرجهم من التفسير فهم على قسمين، القسم الأول من لم يقل في التفسير تحرجا أو نظرت عنه الرواية في ذلك، كعروة بن الزبير الذي قال عنه ابنه هشام ما سمعته أبي يتأول آية من كتاب الله قط. ويلاحظ أن هذا المذهب لم يرد عن أحد الصحابة، ولم ينقل أن أحد أعلام الصحابة الكرام توقف عن عموم التفسير تحرجا سوى الرواية التي أوردها الطبري عن جندب بن عبد الله البجلي، وقد جاء في الرواية أن طلق بن حبيب سأله عن آية من القرآن فقال له أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وهذه الرواية قد تكون من أجل مسألة مشكلة، ولا يلزم منها أنه كان يمتنع عن عموم التفسير وإن كان الأمران محتملين. القسم الثاني من وردت عنه أقوال في التفسير وورد عنه التوقف في بعض التفسيرات من باب التحرج كسعيد بن المسيب. ويمكن ملاحظة أن هؤلاء لم يكونوا يحرصون على الاجتهاد في التفسير مع أنهم يملكون أدواته، وإنما كانوا يتكلمون في المعلوم من التفسير، وهذا المنقول لهم عمن قبلهم من الصحابة أو بعض أقرانهم. لذا قد ترد في بعض تفسيراتهم بعض الغرائب المتعلقة بأخبار بني إسرائيل لأجل هذا السبب، وهو أنهم ينقلون ما وردهم ولا يجتهدون اجتهادا خاصا. والتوقف في الاجتهاد في بعض الآيات ورد عن القليل من الصحابة ممن تعرضوا للتفسير، كما هو الوارد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في التوقف في تفسير الأب من قوله تعالى وفاكهة وأبا. قد ظهر التحرج بنوعيهم في طبقة التابعين، الأولى بعض علماء أهل المدينة قال عباد الله بن عمر لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يغلظون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. الثانية بعض علماء أهل الكوفة قال عنهم إبراهيم النخعي كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، ويقصد بأصحابه علماء الكوفة من التابعين. وهذا هو ظاهر الآثار التي نقلها شيخ الإسلام وغيره عن المتحرجين من التفسير. أما علماء التفسير من أهل مكة وأهل البصرة وبعض أهل المدينة فكان لهم القدم السبق في الاجتهاد في التفسير، وهذا التحرج لا يعني أنهم لا يفهمون معاني القرآن، وإنما هو مذهب خاص بمن توقف عن التفسير ولم يرى أن يكون من المفسرين تورعا منه مع قيام غيره به، فكأنه قد كفي ذلك الأمر. مسألة في تحرج أبي بكر من القول بالرأي في الأب وقوله به في الكلال. قد يقول قائل: لما توقف الصديق في تفسير لفظ الأب من قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم؟ وقال برأيه في الكلالة في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية. فقد روى الشعبي عنه قال: إني قد رأيت في الكلالة رأيا، فإن يكن صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء. فالجواب أن جهل معنى الأب كمفردة لا يؤثر على فهم المعنى العام للآية، فهو ظاهر أنه نبات، لكن تحييد نوعه عنده غير ظاهر بخلاف الكلالة التي يتأثر بعدم معرفتها معرفة حكم الله. يعني الفرق أن الأب معروف أنه نبات، ربنا أخرجه من الأرض، لكن ما هو هذا الأب لا نعرفه ولا يؤثر في الآية، لكن الكلالة نريد أن نعرف إن كان رجل يورث كلالة، ما معنى هذه الكلالة حتى نطبق عليه الحكم، فهذا مؤثر في المعنى. اثنان، أن أبا بكر كان عالم الأمة ومسؤوله الأول، والكلالة تحتاج إلى اجتهاد لبيان حكم الله في هذه المسألة العملية، فكان قوله بها مما لا بد منه، بخلاف معنى الأب الذي لو جهل معناه لم يكن له مثل هذا الأثر. أثر ابن عباس في تقسيم التفسير. أورد شيخ الإسلام أثر ابن عباس في تقسيم التفسير وختم به الكتاب، وفيه الدلالة على أن العلماء يقولون بما يعلمون من التفسير ويسكتون عما لا يعلمون، فما كان غير معلوم لم يقولوا به، ويدخل في ذلك ما لا يعلمه إلا الله، كما يدخل فيه ما يجهلونه مما يعلمه غيره. وهذا هو المتشابه النسبي الذي إن خفي على بعضهم فإنه لا يلزم خفاؤه عن الجميع، بخلاف الذي لا يعلمه إلا الله فإنه يخفى على جميع الناس. بارك الله فيك، جزاكم الله خير شباب. أحسن، الحمد لله الذي أتم علينا هذا الكتاب، الحمد لله في 4 أيام. يعني أردت من هذا يعني أن أعاونكم وأن نتدارس هذا الكتاب، وأردت أن أبين لكم أن هذه الأبحاث يعني تأخذ منك، هو في الأصل أنه كان المفروض يأخذ منها يوما واحدا، ولكن عارف أن بعض الناس لا يحتمل أن احنا نقرأه مثلا في 10 ساعات أو في 7 ساعات، فأحببت أن احنا نجزئه. باختصار شباب، هذه رسالة نفيسة جدا لمن اعتنى بعلوم القرآن وأصول التفسير خصوصا، ومن أراد أن يقرأ في كتب التفسير على وجه الأخص. أيضا هو مثال نفيس جدا لشرح كلام الأئمة. الشيخ مساعد يعني في رأيي أبدع في هذا التفسير، سواء في مقدماته أو في ضبط النص أو تقسيمه إلى فقرات أو في التعليق عليه أو فك العبارات أو في التتميم أو في العزو أو في الأمثلة، وهذا من أحسن ما فعله كثرة الأمثلة والاستدلال وجمع كلام ابن تيمية من مواضع أخرى حتى يفك به الكلام ويشرح به ويتمم. فهذا الكتاب نفيس جدا يا شباب، مطلوب منكم أن تعيد قراءته مرة واحدة على الأقل، وتحاول أن تلخصه، وإن شاء الله قريبا أعمل محاضرة عن فن التلخيص أو طريقة التلخيص، يعني أحاول أن أنقل لكم تجربتي في التلخيص لعلها إن شاء الله تكون مفيدة لكم. عندكم بقى يعني كتابان متممان، كتاب يعطيك فكرة عن مسائل علوم القرآن اللي هو المحرر، وممكن محرر أو كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله الجديع، يعني هذا أو هذا إن شاء الله يعني يكون فيهم هذا المدخل، وكتاب التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد، وبعدها إن شاء الله مباشرة يعني ممكن أعطيكم 2 أسبوع في قراءة هذين الكتابين أو أقصى حد 20 يوم، وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ مباشرة في تفسير الطبري. يعني أعددت لكم خطة موسعة سيكون بإذن الله دورة نافعة جدا إن شاء الله، أرجو ذلك، وستكون نقطة انطلاق لكم في أبواب كثيرة، منها التعود على قراءة كتب الأئمة وتلخيص هذه الكتب واستخراج الفوائد وتصنيف الفوائد والصبر على القراءة الطويلة، إن شاء الله سيكون باب خير كبير، وأرجو أن يبارك الله في أعمارنا حتى نأتي على عيون كتب الأئمة في أبواب العلم المتنوعة، كتاب الأم وموطأ مالك المصنفات والمسانيد والبخاري ومسلم والكتب الكبيرة المهمة لابن تيمية، وإن كان كل الكتب مهمة ولكن منهاج السنة، درء التعارض، الجواب الصحيح، بيان تلبيس الجهمية، وكتاب مثلا التمهيد لابن عبد البر. أرجو أن يعني يعيننا الله تبارك وتعالى على ذلك. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا، وجزا الله خيرا من لخص ومن قرأ معنا، وجزا الله خيرا الأخوات الكريمات القائمات على جمع هذه المادة وتسجيل الدروس ورفع الدروس وفهرسة الدروس وعمل المجموعات، يعني جزاهن الله خير الجزاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله موعدنا يعني القادم هيكون في شرح، نرجع إلى كتاب البخاري مرة أخرى، وإن شاء الله يكون عندنا محاضرة ننهي فيها كتاب الحيض كله إن شاء الله، وهكذا. وممكن يعني نجعل كل شهر، نأخذ من كل شهر 4 أيام في بحث معاصر يكون قوي، أو في كتاب يعني أرى أن كنتم بحاجة إليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.